أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستهدين الشرفة. ثم أما بعد، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إيه دخل سيدنا إسرائيل هو سيدنا يعقوب في الموضوع؟ اليهود قالوا للرسول أنت بتحل لحم الإبل، لحم الإبل محرما مش بشريعتنا فقط، وفعلا محرم بشريعتهم، هتشوفها في سورة الألعاب. لكن برده كان كل شيء أصبحنا نحرمه اليوم ضد بالك عايش ده أفورة بقى في الأداء يعني، ده منهم مش مني. كان يحرمه يعقوب أو إسرائيل على نفسه، وكان محرما في شريعة نوح وآدم. يلا وحد هيحاسبهم وكلام بفلوس؟ إيه اللي دخل سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إسرائيل، سيدنا يعقوب بينه وبين سيدنا موسى خمس قرون، إيه علاقته بتحريم في شرعتهم؟ فسيدنا إسرائيل حرم على نفسه فعلا لحم الإبل، يقال إن هو كان عنده مرض اسمه عرق النسب، فنظر إن عوفي ألا يأكل لحم فيه عرق، فهو حرم على نفسه. أنا بقول لك أنا ما بحبش آكل كذا، في ناس مثلا ما بتحبش تاكل الأرانب مش كده؟ أنا مش عايز آكل حاجة معينة. الرسول كان بيعاف يعني زي يقرب كده يعني العاميه ياكل الضب، الضب لغايه دلوقتي ما بياكلوه في بعض العرب. شفت ناس فعلا ماسكه ضب كده يعني ماشيين في طريق كده ماسك حاجه يعني بالنسبه له حاجه ثمينه يعني الضب ده، يروح الصحراء عشان يصطاد ضب. حاجه كده شبه يعني ما تعرفش ده سحليه ولا فار ولا فحاجه ما بحبش اكلها ما تقدرش تصب عليا فيها. فسيدنا اسرائيل حرم على نفسه، سيدنا يعقوب حرم على نفسه الابل. من قبل أن تنزل التوراة، هو فين التوراة فين؟ بتقولوا التحريم ده كان في التوراة، إن إسرائيل حرم على نفسه التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. مش عارفون الكلام وهم، مش موجود ضدكم حاجة. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، سيدنا إبراهيم دائما يذكر معه إيه؟ أو بعده زي مش كان سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم بعد كده وإذ جعلنا البيت تذكر الكعبة. طب هي الكعبة هنا ربنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة. يلا اجتهدوا بقى في القراءة إن شاء الله. في أربع خمس معاني كده إن شاء الله توصلوا لهم. ليه سميت بكة؟ يلا هتطلع صح؟ ما دام هصح في الآخر يبقى ما تخافش. أنا بكى جاي من البكاء، أيوه يعني دي محتاجة تفكير. بكى جاي من البكاء فعلا، سميت بذلك لكثرة بكاء العاصين والسائلين فيه، لكثرة بكاء الكاذبين فيه. طيب يلا حاجة تانية، ده ناس يروحوا أشطر الدرجة قالوهم كلهم تقريبا. ها جاي من إيه؟ ازدحام، تباكى القوم إذا ازدحموا، تباكوا ازدحموا. طيب ايه تاني؟ بيقول لك بكى اهل الشاة اذا قل لبنها، فبكى تسمى بذلك لقله مائها، مش غير زمزم بس، لكن اي ماء حتى مياه الشرب اللي هناك او حتى مياه اللي يستخدموها في البيوت للغسيل او الفرن او الكلام ده يجيبوها من ايه؟ من خارج مكه. من ضمن المعاني برضه البك زي ايه؟ زي الدك بالظبط، تنبك فيها أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء، تنبك فيها أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء. واضح كده بكة؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، في بركة في المكان. يعني اللي راح عمرة قريب هتلاقيهم شالوا حلقتين بتوع الطواف، كان حلقات حول الكعبة طبعا، حتى كان المنظر كان شوية بس برضه ساعدوا شوية في تخفيف الزحام. قبل ما يشيلوها كان الصحن الكعب ياخد 40,000، بعد ما شراها بقى بياخد 100,000. ده 100,000 ايه؟ لما يجي يحسبوها بقى بالمتر كل واحد ياخدها قد ايه؟ لكن هي الحقيقه بياخد اكتر من كده بكتير. في بركه في المكان، في بركه حتى في الوقت. في ناس تروح هناك سبحان الله يقول لك ده ما نمتش غير ساعه بعد الظهر وعايش وفايق وايه؟ ده مش لا ده مركز جدا وبيخشع في الصلاه اكتر من اي مكان تاني. كل انواع البركه تكتب في بلد فيها ايات وبينات قصدي مباركا وهدى بداية طبعا العالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم. طبعا من جملتها مقام إبراهيم في آيات بينات من جملتها مقام إبراهيم ده موضع قدم سيدنا إبراهيم. طبعا مفيش تمسح فيه ولا حاجة ولا دعاء عنده، لكن الصلاة يا إما يعني خلفه مباشرة يا إما من بعيد شوية من بعيد خارج إيه صحن الطواف. ممكن طبعا في وقت الصلاة الرجال ممكن يصلوا في الوقت ده. ومن دخله كان آمنا اللي هو البيت طبعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في كتير من الناس يبقى معاه فلوس بس يقول مش دلوقتي يعني لما اكبر بقى لما اجوز بناتي مثلا. والله انا كنت بقول الكلام ده نظري ده سبحان الله يعني اللي خلاني انا ركبت مع يعني عربيه من المطار وهو ما عرفش راجع في كلامه يعني ما عرفش اي سبب من الاسباب يعني كان حتى كان المفروض مشوارين مع بعض هو بعد ما وداني يعني رحنا المكان اللي راجع من اليوم بيزا فقال لي معلش انا نسيت الرخصه بتاعتي لازم ارجع. انا عارف طبعا اكيد جاله مشوار احسن يعني فركبت مع تاكسي هو قادر انا عشان اسمع منه الكلمتين دول. فسواء تاكسي بقول له يعني الراجل بعد ما اتفق معايا المشوار ما اختلفناش حتى حتى كان عايز اخد الاجره كامله لغايه هنا. فقال لي معلش نصيب اركب معاك انت جاي منين انت جاي من الحج؟ فقال لي والله الواحد نفسه الحج بس ده انا جاي حتى فرصه شغل هناك بس قلت ما اسيبش بناتي وكده. قلت له لا طبعا خليك هنا وربنا يكرمك وتقدر تحول. قال لي لا ما انا معايا فلوس. قلت له طب ما معاك فلوس ما حجتش ليه؟ قال لي ما الواحد لما يجوزه من الاول ثم قد ايه؟ قال لي الواحد الثاني ابتدائي احنا طبعا ابتدائي. قلت له يا عم الحاج روح حج يا عم الحاج روح حج ولله على الناس حج البيت. والله واحد ركب معانا في الطريق سمع الكلمتين دول قال لي يا عم سيبك منه انت بتتكلم صح لما اتجوز بنتك وسلطانه ابقى اروح حج. قلت له انا في واحد الكلمه بترني في ودني لغايه دلوقتي واحد داخل مع المطور ده بالعربيه لقيت والله كلمة أمنت يعني ده يعني صعب عليا الراجل بس برضه قلت يعني الله أعلم طبعا بظروفه. والراجل كان مصري بيقول له قعدني في أي شفت أي حتة ما فيهاش تكييف أنا بردت. بنشوف الناس وإحنا ماشيين والله إحنا تعبنا فعلا المشوار من مزدلفة لغاية منى اللي حصل فيه اللي هو يعني التدافع الحديد كويس بغض النظر عن التدافع إحنا يعني إحنا عدينا من مكان كان 9 و10 التدافع إحنا كنا قاعدين 9 تقريبا أو 9 ل 10 حوالي ثلث ساعة لكن فيه تعب جامد. انا فاكر اول كولدير ميه قابلني بقيت مش عايز اسيبه يعني مفيش بقى يقصرنا على انفسهم عطشان. في واحد قال على النضاره من كتر العطش نسى النضاره بتاعته يعني كل غسل وشه مش عارف ايه وافتكر فين افتكر بعدها تخيل مش حاسس ان هو مش لابس نضاره من تعب واحنا شباب ما بالك بقى بالناس الكبيره. ففعلا اللي يقدر الحج على الفور. الحج برضه يمكن الناس اللي كانوا بيحضروا معايا دوره 59 يوم حبيبه فين تسنيم؟ مين حبيبه ومين تسنيم؟ هاجر بتحضر معايا حد حضر 59 يوم معانا كنا بنحفظ كل يوم نص جزء يعني في الايام دي. انا كنت بقول لهم لما جت بقى ايه الحج في اول سوره البقره وهنا انا بصراحه كنت ناوي اعملها من بعد رمضان لغايه يوم عرفه يعني ما كانش في نيه للحج اصلا او ما كانش فيه استعداد للحج عشان 59 يوم وحتى ما كانش فيه الناحيه المبنيه مش متوفره يعني. ف لكن الايات بصراحه ووصلنا سوره الحج الواحد ايه؟ يعني الاشواق تحركت للحج. فدعيت ربنا سبحانه وتعالى خلت الناس تدعوا لي. الناس عارفه الظروف اللي جت فيها التاشيره قبل الحج بثلاث اسابيع. كان حد شغال في يعني انا في حد شغال في السفاره نفسها. هي سبحان الله بقول ادعي ما تعرفش الفلوس هتيجي منين ما تعرفش الظروف هتيسر ازاي. قل يا اهل الكتاب رجعنا تاني لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله؟ سبيل الله مستقيمه تبغونها ايه؟ عوجا معوجه مع اهواءكم نفوسكم الايه المائله هم فيها الاسلام لن يرضوا عنه لان هم عايزين لن ترضى عنك ان نصحك تتبع ملتهم عايزين يبقى النبي بني اسرائيل يا جماعه ايه الموضوع ده؟ تبغونها يعني تطلبونها عوجا هي سبيل الله المستقيمه دي وانتم شهداء شهداء ان الحق وانه رسول الله وما الله بغافل عما تعملون. يا ايها الذين امنوا اطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم ايه؟ كافرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن باقي فينا بسنته صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى ايه؟ الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. في جمله جميله لسيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك ان يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. حتى دخل على الجروب اللي فيه مذكرة التفسير استفدت يعني؟ لا ده تقولش نكتبهم يعني. لا أما ممكن على فكرة مش شرط نازلينهم عندك، ممكن تبص عليهم في حاجة تتفق، يعني مثلا ساعات أنا بتكلم بسرعة ما لحقتيش تكتبي حاجة، فممكن إيه بقى المصدر، أو ساعات بقول حاجة بالعامية بدل ما أقولها لغة عربية أرجع أشرحها تاني فبقولها في إيه بالعامية. تسجيل صوت برضه انا يعني سجلت فعلا كل اللي فات مسجل، بس ممكن فعلا على الجروب اظن ينفع. هو الصفحات ما بينفعش، الجروب ينفع فايل بس اظن ممكن ينفع صوت كمان. حد جرب يتحمل يترفع على فايل صوت؟ اظن ينفع برضه ان شاء الله. بس عندي يعني هي بكره اعتبر اجازه، انا جمعت المجموعتين في وقت واحد، هم هيجوا ان شاء الله هنا بعد صلاه الجمعه، بكره هيبقى بدري بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. تبقى هي مجموعه واحده بس انضموا عليكم يعني بكره ان شاء الله صوره النساء. فهيبقى عندي فرصه ان انا ارتب بقى شويه حاجات كده. انا حتى الباوربوينت بتاع تدبر الايات بطلت افتحه لان حسيت لسه مش عارف اظبط الوقت، حاسس ان هو كان بيضيع وقت شويه في اول يومين ضيع وقت مني. فان شاء الله برضه هنرجع تاني نستخدمه ده هيفيدنا ان شاء الله. طيب ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمسكوا بالاسلام حتى تموتوا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ده فوق ايات الله فوق رسوله القران والسنه، شوف حبل ماسك فيه، سبت الحبل وقعت بقى هناك. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هل يا ترى هيذكر الدين الأول ولا عدم الفرقة؟ تخيل النعمة الأكبر عدم الفرقة. بص في حالنا، انظر حولك، شوف الناس عاملة ازاي. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة حاسب الحفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فشوف قدم نعمة الأخوة والألفة قبل نعمة الدين والاستنقاذ من الكفر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رغم إن الدعوة إلى الخير داخلة في الأمر بالمعروف مش هي تبعها ولا إيه؟ لكن خاصها لوحدها. ليه بقى؟ عشان إحنا بنيجي في يوم زي ده وكل ما عشان الكراسي الفاضية دي لازم تتملى إن شاء الله. في امل بكره ان شاء الله يعني اعزموا كده قرايبكم واعزموا حد من قرايبي قاعد لوحده كده حد يونس وحشته وحدته يعني عمال يجيب صحابه بس ما بيكملوش بعد الصلاه ان شاء الله. عشان اتاخرنا في الاسبوع قلت بعد كده احنا كنا قايلين الاول الجمعه جت 9 تربع كل يوم 9 تربع وحش لا 9 تربع اول يوم خلصنا 4 تربع ثاني يوم 5 تربع بالعافيه كنت تعبان ماشي شويه والناس صاروا تسع تربع تقول تقعد تسع ده ايه ده العمليه بقت. بس برضه هي مش تعب برضه الانقطاع عن تعليم القران هو اللي برضه اللي ادى ايه اكني غريب لسه بدور يعني على ايه هقول ايه وهعمل ايه فما اعرفش وعدت الحاجه ما وقفتش بيها. فان شاء الله بكره برضه هنطلع شوط سوره النساء والسبت سوره المائده فنظبط العمليه شويه سوره النساء والمائده بعد كده ان شاء الله يبقى الجمعه اجازه. يعني ممكن ما يبقاش اجازه برضه اللبس يجي الدار لا ممكن ما يبقاش اجازه ان احنا نعمل محاضره يا جماعه نعمل حلقه كده حلوه نلحق رمضان كده نذكر بعض لما بيفلت رمضان ونقول لي عايزين حاجه على 10 اوائل يبقى من بدري كده. انا والله كان التخطيط ان ما يبقى ناخد يوم 9 تربع وناخد بكره مش اجازه كان برضه كنت على بالي اخد محاضره اللي هي قبل ان يضيع رمضان بس هو ضاع بقى المحاضره معلش. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فقول ندعو غيرنا لحضور الخير ده قول حتى والله على سبيل التجريب ما عندناش اي مشكله يعني في اماكن تانية مش اماكن تانية مش بتكلم الكلام بتاع المدرسين كده لا المكان التانية مش حاجه اسمها تجريب يعني وأماكن برضه في مكان تاني رحناه في مصطفى كامل برضه الناس عارفاه مش حاجه اسمها ادخل اجرب احنا عندنا عادي ادخل جرب ادخل احضر شهر وقول لنا السلام عليكم انا ما عجبنيش ماشي السلام عليكم كويس مش عايزين انا عايز فلوسي ما دفعش فلوس ياخد فلوس عليها فمش عندنا اي مشاكل يعني. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب. اهل الكتاب كان معاهم في دين اختلافهم بعد ما لقيتهم الدلائل الواضحات وجيت في كتبهم عن طرق انبيائهم. رغم ان البعض بيميز بين جاءهم وجاءتهم بيقول بعضها الدلائل وبعضها وبيقول الثانيه المعجزات يعني جاءهم في جاءتهم دكتور فاضل السمرائي هو المنفرد الامر ده يعني جاءهم دي الايه المعجزات وجاءتهم اللي هي الايه الايات الواضحات الدلائل الواضحات. بص عندي فرقين بس الله سبحانه وتعالى ان جعلنا من الفريق الاول منهم. بص كده سبحان الله احنا حتى الابيض عندنا جنب الاسود هنا لا فرق كده. شوف الفرق حتى في اللون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه اهل الطاعه تسود وجوه اهل المعصيه. تبيض وجوه اهل الايمان تسود وجوه اهل الكفر. تبيض وجوه اهل الهدايه تسود وجوه اهل الضلاله. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم اللهم اجعلنا منهم يا رب ففي رحمه الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا ممن ابيضت وجوههم اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق. في البقره وانك لمرسلين هنا وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور. والى الله ترجع الامور ست مرات في القران هتلاقيهم ايه؟ هيعدوها مع بعض ان شاء الله. الايه دي مشهوره بس خيريه الامه مرتبطه بالدعوه الى الله. شوف منطقي ان الايمان بالله ياتي الاول صح؟ اكيد بيتكلم على المؤمنين يعني يامروا وينهوا وهم مش مؤمنين. لكن لاهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل ايه؟ قدمها الاول. قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا الكلام ده مش بحكي بقى كلام قريته كلام شفناه. كان الناس الكبيره في زماننا طبعا الكبيره دول زمانهم ماتوا يعني وحل حلهم بقى الشباب اللي كبروا دلوقتي. فاذا الشباب دول يعني ده الواضح ان الناس الكبيره فعلا كان احنا بنخاف منهم اكن اهلنا بالظبط في الشارع. مفيش حد كان ممكن يتجرأ ان هو يشرب سيجاره في الشارع. انا فاكر مره واحد كان بيأسس دب في القطر في رمضان. الراجل قاعد يزعله ويبهدله عندنا الراجل بعد ما قال له اعمل نسيت كويس وقعد يقول له زبدته فاستدر قال له ما برضه زبدته فاستدر كويس دلوقتي عادي اكل وشرب ومسلمين ومفيش مشكله خالص. واللي ماشي مع بنته نفس لبس المدرسه ما كانش الكلام ده كان الناس بتخاف اصلا لحسن ايه؟ حد ياخدها ويزعق لها ولا يوديها المدرسه ولا يشوف ابوها فين؟ كلام كتير بسبب ترك الامر المعروف والنهي عنه. فكل واحد يبدا بنفسه بس طبعا الاسلوب يعني بيفرق طبعا هو الايه؟ في تقبل النصيحه. وتؤمنون بالله فقدم الامر المعروف والنهي عنه ممكن اهميته. بعد كده قال ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون. بص مفيش تعميم يعني ما فيش تعميم واكثرهم الفاسقون. لن يضرهم الا اذى. اذى بايه؟ باللسان. يرسموا كاريكاتير يعملوا فيلم يشتموا يعني يطلعوا في التلفزيون. وان يقاتلوكم يولوكم الادبار. كنايه طبعا عن الهروب من الايه؟ القتال. ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا. شبه الايه سوره البقره. بس لاحظ هنا سياقها اشد. البقر قال دلوقتي عليهم ذلة ومسكنة مش كده؟ وضربت عليها في الآخر وضربت عليهم ذلة ومسكنة وباءوا غضب من الله. ابتدى سطر كده. لكن هي بص بتطولها ازاي؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. واحنا قلنا ثقفوا مرتبطة بإيه؟ بالحرب بالقتال. بكرة نشوف وجدتموهم دي في غير قتال تقتلوهم حيث وجدتموهم دي واقتلوهم يعني دي كانت في الإيه؟ خاصة بالمجموعة من المنافقين. إلا هنا ثقفوا في الحرب والذله احنا قلنا اسبابها خارجيه الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله ربنا اوصى باهل الذمه مش كده؟ والرسول اوصى بهم. ولا ينهاكم الله على دين ان يقاتلوكم في دين ادي وصيه ربنا ورسول وصيته على اهل الذمه. وحبل من الناس المعاهدات اللي بيعملوها مع المسلمين. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. فاكرين ضربت؟ قلنا ضربت احنا قلنا الضرب ده الصاق في معنى الالصاق ضربت الايدي على حاجه ففيها معنى الالصاق وفيها معنى ايه؟ فاكر بتاع الخيمه ده ضربت ضربت القيمه يعني نصبت نصبت فبقى جواه بقى هي الزله والمسكنه محيطه بهم من كل جانب. ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون المرابي الى ان هناك قال ايه؟ ان ايه الفرق؟ احنا قلنا في جمع مذكر سالم ومؤنث سالم. سالم ده جمع قله. طب التكسير جمع كثرة. تكسير بالسين جمع كثرة بالثاء. احنا ضربنا مثال معدوده ومعدودات امبارح صح ولا ايه؟ لما كانت مصايبهم اكتر قالوا معدوده، قال ربنا هم قالوا معدوده، اقل قالوا معدودات. هنا برضو الانبياء ده جمع ايه؟ تكسير، ده يناسب سياق الايه؟ الايات، يناسب سياق الايات في ايه؟ في شده العقوبه. ضربت عينه ده ما جاش ايه والمسكله مره واحده كده بتفصيل. هناك كان بيتكلم على موضوع مخطتهم سيدنا موسى في بعض الامور، كان منها مثلا موضوع الاكل ده نصبر على طعام واحد، ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مش كلهم واحد، بس المره دي ما تتخدعش زي اللي قبلها وتفتكر اللي شفناه من اهل الكتاب ده كان على دينهم. المره دي لا، المسلمين من اسلم منهم. ليه؟ اكتر من حاجه في الايه، ليسوا سواء. عارف كتير من الناس هيتفاجئ بالفهم ده، لكن لا، حتى في ناس بيستشهدوا بيها غلط على فكره. في ناس منهم كويس، لا بيتكلم على من اسلم منهم. خلي بالك زي ما ناخد في المائده ذلك بان منهم قسطنطين ورهبان، بيتكلم على اللي اسلم من القسطنطين والرهبان. ده ليسوا سواء، مد واجب متصل بعد كده مد عوض، عوض عن التنوين. سواء من اهل الكتاب امه قائمه، طيب هي مستقيمة على الحق، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ده قيام ليه؟ أي حاجة، حاجة، حاجة تانية، يؤمنون بالله واليوم الآخر. كده يبقى إيه؟ كلمة على من آمن منهم، من أسلم منهم. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأعمال يكرهها مع المسلمين من بدري، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. من الصالحين من المؤمنين. باتفاق جمهور المفسرين مفيش خلاف، يعني دي من اسلم منهم مثل عبد الله بن سلام من اليهود، مثل النجاشي اللي في اخر الصوره معانا من النصارى. طيب قبل اسلامهم هل نحسبهم على اللي كانوا بيعملوه؟ او لما يجي ياخدوا ثواب ما ياخدوش ثواب زي اللي كان مسلم من يومه؟ لا، وما يفعلوا من خير ايه؟ فلن يكفروا، فلن يحرموا او يعدموا ثوابا. اصل كلمه كفر يعني غطى وستر. هناخد في موضع وبرضه هتبقى سنورها من دلوقتي. أعجب الكفار نباته، مين الكفار؟ الزراع. اللي بيزرع ده كافر، كافر إيه؟ لا، كافر يعني بيكفر البذرة، بيكفر يعني يغطيها، كفر يعني إيه؟ غطى وسط، بيغطي وسط البذرة. فلن يكفروا، مش هن إيه؟ مش هنغطي بقى اللي عملوه ده، لا لا لا، ده كان في يوم من الأيام يهودي، كان يوم من الأيام نصراني، لا طبعًا، والله عليم بالمتقين. قلنا أول 120 آية نزلت لمجادلات يهود إيه؟ نصارى مين؟ نصارى النجران. سورة البقرة اليهود، سورة النساء أكثر تركيزها كان على النصارى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مش هم ساعات بينفقوا على الفقراء واليتامى؟ في شخصيات مشهورة منهم بتصرف على اللي ما تسمعش الأسامي، ما تلوثوش المكان. يقول لك بتصرف على اليتامى وعلى المساكين وعلى مش عارف الفقراء. على مر التاريخ زمان جاب فرصوص ثانيه. سؤال هي كان بتعمله لله؟ ده احنا كمسلمين، انا لو وقفتي دي مش لله يوم القيامه ولا اخد عليها اي ثواب. قعدتك دي لو مش لله مش تاخد عليها حاجه. تقرا القران وتصلي تراويح عشان الناس يعرفوا ده احنا كمسلمين، ما بالك بقى واحد اصلا مش مسلم ما بيعملش لله. يبقى اعمالهم دي عامله زي ايه؟ مثل ما ينفق، وبالذات الانفاق، مثل ما ينفقون فيها ريحة الدنيا كمثل ريح فيها سر برد شديد أو حر شديد. أصابت حرث قوم زرع، يعني قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت لكنه وما ظلمهم الله وما ولكن أنفسهم يظلمون. لأن كده هو بيشبه حسنات الأعمال الخير اللي بيعملوها بالزرع اللي إيه صاحبه هيستنى إن هو يعني ينتفع بيه في آخر إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا نسيت أقول حاجة قلتها هناك، بس يا جماعة اللي في أي وقت عادي، يعني احنا في رمضان، يعني اللي في أي وقت نفس الحال سرح طلع بره الكون. يعني أصل افتكرت إن أنا بعد ما شرحت دي بالتفصيل حد بعد ما وصلنا الآية التانية قلت سر يعني إيه؟ ما قلتش معنى سر. طبعا ما أرضيش أحرجها يعني، لأن لو قلتها لو قلت حر شديد أو برد وقت طب إيه علاقتها بكده؟ فعادي أي حد يسرح ممكن يرجع تاني يسأل في أي حاجة في ال 119 آية اللي فاتوا أو 86 آية سورة البقرة. سلام حلو؟ ماشي. لا بس لا والله هكلمه كويس، انا اتغيرت انا اتغيرت، مش هكلمه وحش وبتاع وارمي المايك واسيبكم واديكم ظهري وحاجات اللي بتعملها. محمود الشرير ده خلاص مات، هتشوف يا دكتور هتشوف خلاص موتناه. السفر اللي سافرته ده شفت معنى قلت يا رب ارجع واعمل ناس كويس، يا رب يعتقني الكفيل لوجه الله واعتقني بس مش لوجه الله، خد شويه فلوس حلوه. ودكتوره ايه ما سافرش؟ مفيش، الاكل فيه سم. لا اجرب الاول، اجرب انا الاول شفت السم ولا لا. الحمد لله. هو حبل من الله، اقول لو تمسكت بالحبل ده مش هتقع. انت واقف على جبل، لو سبت الحبل هتقع. طيب ايه الحبل من الله؟ اللي هي ان ربنا سبحانه وتعالى لولا ان في حبل من الله ان هو وصلنا عليه ان احنا لا نقاتل الا من يقاتلنا. والحبل من الناس المعاهدات اللي الرسول سواء الرسول بيعملها او الحكام بعد كده يعملوا معاهده معاها، معاهده سلام ان انا مفيش قتال بيني وبين خدنا. لولا الحبلين دول يبقى في ذله عليهم، لان الذله بتاتي بالعدو. تمام؟ طيب حد برضه نفسه فتح يسال حاجه قديمه كان نايم فيها، كان بيفكر في الغسيل المنشور الطبيخ اللي هيتحرق. طيب لا دي مش مهمة والله دايما ولا فكرت بجد والله، اصل هي مش مقرعة مش تزعجتي؟ لا ما تزعجش هتدفع اصلا يعني، بس مش مهم تعرف فيها يعني. لا بعد الله مثال يمكن يوضح لك دي. عندي نغفر لكم خطاياكم في نغفر لكم خطيئتكم، صح؟ خطاياكم وفي خطيئاتكم. خطاياكم ده انت لو فاهمه يعني ايه جمع مذكر سالم وجمع تكسير؟ ده مش فاهمه اصلا اللغه العربيه. طب اقوله بالمره المثال برضو للمستوعب اللي ايه؟ في حاجه في اللغه اسمها جمع مذكر سالم بحط له ايه ونون اواو ونون في الاخر، ومؤنث سالم هي ايه؟ الف وت. خطيئه تبقى خطيئات. كويس؟ لكن لو انا يعني كسرت التركيب كده قلت خطاياكم وكده بشرح لغه عربيه اي حد يكرر يعني. واضح؟ يبقى اسمه جمع تكسير. مثلا عندي كلمه ايه اللي احنا كنا فيها؟ النبي. نبي حط لها ايه ونون تبقى ايه؟ تبقى نبي. تبقى مذكر سالم. طب انبياء ده كده تركيب الجمله كله ايه؟ اختلف، اسمه جمع تكسير. فده قله وده كثره. فنلاقي سوره البقره بيتكلم نطق لهم خطاياكم، بيتكلم على ناس ذنوبهم كثير خطاياكم، فناسب ان هو يقدم القول الفعل على القول ودخوله البادة بعد كده وقوله، يقدم ايه الاعمال على الافعال. لكن هناك بيتكلم على من بني اسرائيل ذنوبهم قليله، فقال ايه؟ وقولوا حطه ودخولوا الباب نغفر لهم خطيئتهم. فهنا كان بيتكلم على الانبياء، ده جمع تكسير يبقى جمع كثره يناسب الشده في ايه؟ في العقوبه. هناك لما قال النبيين كان يناسب ايه؟ طبعا في عقوبه في الحالتين بس اخف شويه في السياق والايات. طيب دلوقتي احنا قلنا نعملهم كويس، نعملهم مش ببر مش بعدل بس، نعملهم بالبر. البر ده اعمال الجوارح، يعني لساني وايدي وعيني وكل جوارح تعمله كويس، اللي هي ان تبرهم وايه؟ ان تبرهم وتقسطوا اليهم في الممتحنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم. طب ينفع اصحابي وينفع ابو زمايلي لكن مش صحابي؟ قعدت ارتب مثلا ايه؟ صاحبك اقول له هو مش صاحبي، هو كان بيحفظ معايا في الدار، على فكره مش بشتمه ولا حاجه، يقول لي انت كنت عند صاحبك اقول له مش صاحبي، ده كان زميلي في الكليه، ده كان زميلي في كذا. تمام كده؟ في فرق بين زميلي وبين صاحبي. فهنا ربنا عشان الامور ما اخرش الموضوع ما اخرش علينا جاب لنا كلمه كلنا عارفينها، لا تتخذوا ايه؟ البطاره دي بتستخدم في الايه؟ السيارة. البطاره دي ايه قريبه مني؟ شايف قريبه مني ازاي؟ يمكن انا دلوقتي ظاهر الايه الجاكيت ده للناس، لكن الباطن ده اكتر حاجه ملتصقه بيا، بيقول لك ما يبقاش قريب منك كده. ملاحظ ازاي؟ احنا هنتعامل معاه كويس لكن مش لدرجه ان انا اخد رايه في امور خاصه بعيلتي وامور خاصه ببيتي وامور خاصه بديني وشغلي ليه؟ ده ربنا اللي بيقول مش انا. لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا. يألى يعني يقصر، يألى يعني يقصر، لا يألونكم يعني لا يقصرون. طب الخبال؟ الخبال يا جماعه؟ الفساد. مش هيقصروا في افساد دينكم ودنياكم. ودوا ما عنتم. ودوا يا ود يعني يحب، يتمنى لنا اللي هي يا جماعه؟ العنت. شفناها في سوره البقره. ولو شاء الله لعنتكم، فاكرين كانوا عايزين يفصلوا اكلهم على اكل اليتامى اللي عندهم؟ ده عنت مشقه. فهم يتمنوا لكم العنت المشقه في دينكم وفي دنياكم. قد بدت البغضاء من افواههم، بغضاء اشد الكراهيه. وما تخفي صدورهم اكبر، ده بيقول لك شوف كراهيتهم للمسلمين دول ده اللي جواهم اكتر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. حد حضر معانا السنه اللي فاتت؟ في واحده كانت حضرت ويعني ده ما كانش ايه؟ ما كانش اعتراض على سؤال. لا دي بتقولي ده انا اكتر واحده بحبها اصلا هي مش مسلمه واحسن من كل المسلمين واحسن مش عارف. خلاص انت حر. وحتى صحابك اللي وصلنا هي افتكرت ان انا بشتمها. يعني حتى لما جينا نهدي الموضوع كده قالت لي ما انت قلت ان انا مجنون، قلت لها قلت كده ده ربنا يقول قد بينكم ان كنتم تعقلون. صاحب العقل يميز كده ان ايه؟ هيتعامل معاهم ببره وهيتعامل معاهم بالعدل. كويس؟ ما فيش نهي في التعامل عن التعامل معاهم لكن ما يبقاش ايه قريب مني زي بطانه السياب ما قريبه مني. مين بيسال؟ لا ما مصدريه. ما مصدريه؟ ودوا لكم العرق. عارفه المصدر المؤول؟ ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا. ده ربنا اللي بيقول احنا مش شفناهمش على فكره. ولا يعملوا كده عضوا عليكم الانامل من الغيب. ده كل ده مين؟ من دونكم اي حد مش مسلم. مفيش زي ايه؟ مفيش استثناء. قل موتوا بغيظكم ان الله، ده اللي بيعملوا كده اللي بيعضوا اصلا على منهم على غيظ، ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنه تسؤكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. تمسسكم يعني اديكم مثال برضو ان احنا نصحصح بعض في الحلقه، واللي عايز يسال عن حاجه او عايز في حاجه فاتته يعني دي انا كنت هنسى اقولها ممكن الصبح ودلوقتي انا فعلا نسيت، وصلت لغايه نص الصفحه اللي جايه وهي اللي ذكرتني. تاخد حسنات الناس اللي عارفوا المعنى. ايه الفرق بين تمسسكم وتصبكم؟ المس اقل اقل او ما حاجه في الشعور صح؟ فالحسنه اقل شيء في الحسنه يحزنهم، لكن بالنسبه للسيئه هل تمسسكم سيئه؟ هتلاقي دايما ايه؟ تصبكم. اصابته بقى ايه؟ قلبه كده مثلا سكينه ولا حاجه، لكن مسيته السكينه. واحد مسيته السكينه حصل له ايه؟ اتعور. يا دوب اتجرح. لكن اصابته السكينه كانت قتل كده ولا شوف حصل له ايه؟ فمجرد بس مس الحسنه يسوء. وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ان الله بما يعملون محيط. حد لاي سؤال في اللي فات؟ لا بكره طبعا الجمعه ان شاء الله هيبقى ربنا يستر ان احنا نمشي باللي اتفقنا عليه ان احنا ناخد اكتر من جزء كل يوم عشان ناخد يعني الجمعه تبقى اجازه بالنسبه لكم. الجمعه بعد الصلاه زي ما اتفقنا، هنأكد برضه عشان هاجي متاخر عن كده، بعد الصلاه هنا مش بعد الصلاه تصلي في العطارين وتيجي هنا مثلا على 2 3 الا ربع، لا نصلي هنا في الجامع اللي قدامنا. نعم؟ ولا يحبونكم اللي هو اي حد مش مسلم. الكلام لمين اصلا؟ إيه اكيد واضح في سياق الايات دي يعني دي حاجات يعني هتلاقي ان انا ايه الربع ليه هياخد وقت اقل. دي حاجات حاسس ان احنا قلناها قبل كده بحس ان هي بديهيه. اكيد بيتكلم على اهل الكتاب. واكيد بيتكلم على بعض المسلمين من الانصار خصوصا، مش لازم كل مره اقول ايه الانصار يا جماعه كانوا عايشين في الجاهليه، انا مش قصدي عيب عليه بس انا قصدي ايه ده الظاهر هيبقى جديد. بس لو حاجه زي كده اسال عادي اي حد يعني. فالانصار كانوا عايشين في الجاهليه مع القبائل اليهود اللي احنا قلنا اساميهم كتير قبل كده. فكانوا بعضهم ما زال في محبه بينه وبينهم. طيب بقول فبرضه الجمعه هيبقى من ضمن المزايا بتاعته لو اي حد فاته حاجه خلال الاسبوع في التدبر ممكن يسال فيها ان شاء الله. ربنا يمن علينا واياكم كده بالوقوف امام النبي صلى الله عليه وسلم، امام الحجره النبويه الشريفه وتسلم عليه. الحجره دي اللي خرج منها غزوه احد. الايتين الجايين دول عن غزوه احد، بعد كده تذكير بالنصر في بدر 5 ايات، وبقيه السوره كلها عن غزوه احد. معانا بعض الايات تتكلم عن موقف المنافقين لما بعضهم ادعى ان الرسول سرق شيئا يوم بدر. صلي العصر ونكمل ان شاء الله. هتصلوا بقى انتوا هنا واحنا هنصلي جوه. انتوا عندكم تكييف ولا لا؟ ليه يعني؟ بس كان في جماهير كبيره امبارح اقول يا شيخ احنا عايزين نصلي في التكييف. ادي حال الشباب في الاخر هلاقي في اخر حضرتك بس اللي موجود. اوص محمد خمسيه كل سنه. في ناس كانوا بيقترحوا عليا ما تحفظ رجال بس قلت لهم يبقى انا هقعد بقى ما بعملش حاجه. وحفظت حد اصلا. مين اللي اقترح عليك كده؟ يا حاج؟ مين اللي اقترح عليك؟ ناس أشرار. يبقى حفظ الهوا. Thank you.

واللي قالوا ما جاش مفيش تقريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فين في هذه الليلة عند عائشة رضي الله عنها، ليلة أحد، كان طاف تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية. تعرف إيه المكان ده اللي خرج منه صلى الله عليه وسلم، دفن في هذا، تبوئ المؤمنين، تنزل المؤمنين، تمطل مقاعد للقتال. أصل غزوة أحد كان لها خصوصية معينة، كان في الرماة يقفوا على مكان، صح، جبل الرماة، وفي مكان للميسرة والميمنة، ميمنة والميسرة وقلب الجيش، يعني أماكن محددة صلى الله عليه وسلم حددها. والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قلنا الفشل يعني ما كان في بدر، يعني كان في بدر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. تفشل يعني تشبنا، لأن فشل الجب. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سيدنا جابر بن عبد الله يقول فينا والله نزلت إذ هم الطائفتان فيكم أن تفشل. طب يعني زي ما احنا قلنا شوية، إذا تريدهم فاستلزموا، يعني تفرحان ليه كده؟ كويس، قول وما نحب أن لها من تنزيل. الإدغاز كمان الأول استغرب، ده احنا فرحين هي نزلت ليه؟ لأن الله قال بعدها والله وليهما، فأثبت لنا الولاية، وإن الولاية معناها القرب وتقتضي المحبة والنصرة. أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، مين فكر يعمل زيه؟ القبيلة اللي كان منها سيدنا جابر بن عبد الله، بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة فكروا يرجعوا هما كمان، لكن ربنا ثبتهم. هنشوف آخر الصورة إزاي أبي بن سلول رجع وقال إيه. ولقد نصركم الله ببدر. ناس بيشوفوا الايات دي بيفتكروا الايات في غزوه بدر، غزوه بدر سوره الانفال. هنا بيذكرهم بعد احد في اللي حصل في بدر. عشان كده بقول لك ده حتى بالمنطق، لما يكون حد يعني في مصيبه ولا حاجه، افتكر نعم ربنا عليك السابق، افتكر نعم ربنا عليك، الامر ده هيغير من استقبالك للمحنه اللي انت فيها. فبدايه ترتيب كده، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الشكر مش بلسان فقط، اعملوا انا نقول شكرا، انا فاتقوا اذله في العدد والعتاد، والعتاد في الاسلحه في عددهم نفسه. اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم، ده في بدر طبعا، اي مدكم ربكم. من ارجح الايات دي قول الجمهور دي في بدر، خمس ايات دول او الاربعه على خلاف في الايه الخامسه. الا يكفيكم اي مدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين من السماء، بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا. يعني ده في بدر من غير ما يبقى فيه مدد جاي من المدينه، ده هم كانوا خارجين عشان تعقب طفره ابو سفيان محاوله لاسترداد جزء من اموال المسلمين المهوبه. فمن غير تحديد موعد اخذ القتال على الفور يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. مسومين ده اسم ايه فاعل؟ اللي فات اسم مفعول منزلين. مسومين جاي من السنه، السنه يعني ايه؟ العلامه. معلمين انفسهم وخيولهم بعلامات. معلمين انفسهم وخيولهم بايه؟ بعلامات. كعاده الناس في القتال معلم بقى الخيل بتاعته يقول اهو انا موجود اهو، اللي عايز يقاتلني يجي. ابو سيدنا ابو زوجانه كان بيرمز عصابه ايه؟ حمراء. فبقيت افعل مثل ما يفعل المقاتلون الشجعان يعني. طب هما 3 ولا 5؟ لا ده انت هتعرف في سوره الامثال ان كان في 3 الاول وبعد كده بقوا 5. يعني كان في 3 الاول وبعد كده العدد زاد ل5 اللي هي ب1000 من الملائكه المردفين. 3 و2 يبقوا 5. ال 2000 مظلوم بالامثال للامثال اهتمت اكتر بايه؟ بالحديث بتفاصيل غزوه بدر. لكن هي مجرد تركيب بالنصر. فالاثنين الاول ب 1000 من الملائكه المردفين مع الثلاثه اللي في الايه 124 يقدر لك ايه؟ 5 ل 125. هنقولها بالتفصيل وحتى الحسبه دي ماشيه ازاي. زي برضه موضوع الرؤيه، شفنا في اول الصوره يرونهم اثنيهم رأي العين. هنشوف لا كان في مرحلتين قبلها ويقللهم في اعينهم، وقبلها اذ يريكهم الله في منامك قليلا. بص سياق الايات اللي حافظ سوره الانفال، هنا بيقول وما جعله الله الا بشرى لكم، هناك قال ايه؟ بشرى بس. ولتطمئن قلوبكم به، هناك قال به قلوبكم، وهناك قال وما النصر الا من عند الله ان الله عظيم حكيم. من اخر حاجه ان الله عظيم حكيم، التوكيد لا يعني لا يناسب ما يعني سياق الايات اللي اساسا مش في بدر، يتكلم اساسا على روحه بس ذكره في نصر بدر. طيب الفرد وسياق الايات تطمين القلوب، يعني دي تعزيه عما اصابهم في احد، فناسب ان يقدم ايه؟ القلب. ونفس الكلام عايز اقولهم لكم انتم، البشرى اللي كانت في بدر دي لكم انتم يا الاحصان، شوفوا كذا في احد. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يهبطهم فينقلبوا خائبين. على خلاف برضه في مفسرين الايه 127 دي، لكن برضه يعني الله اعلم الاصح ان هي ما حدث في بدر. قتل صناديق قريش 70 واسر 70 من قريش، ومش اي 70، كل الاسماء اللي كانت طالما عذبت المسلمين، ابو جهل وابو لهب وليد بن المغيره اميه بن خلف ابي بن خلف النضر بن الحارث، اي اسم يخطر في بالك من اذوا المسلمين واذوا الرسول قبل الهجره قتل في هذا اليوم. فاكن الكفار دول جسم واحد، فقطع منهم ايه؟ الاطراف. يقطع طرفا من الذين كفروا او يثبتهم. طب اللي رجعوا زي ابو سفيان مثلا يومها وغيره، زي عمير بن وهب، زي صفوان بن اميه، الناس اللي رجعوا دول يكبتهم يذلهم يخزيهم بالهزيمه فينقلبوا خائبين. يبقى لغايه دلوقتي من 123 127 ده تذكير بالنصر في ايه؟ في بلد. طيب يرجع تاني لاحد. احد ما اتكلمش عنها غير ايتين لغايه دلوقتي. 121 122 مجرد بس قال الرسول خرج منين؟ وكان بيوطن المسلمين مقاعد القتال. شوف دلوقتي في الخريطة. برضو إن شاء الله على الجروب هتلاقوا الخريطة دي النهاردة إن شاء الله. أنا برضو فرصة يعني بقول بكرة حلقة واحدة، ففي بعض الحاجات أنا مقصر فيها يعني في حقكم، فهبتدي أظبطها شوية إن شاء الله سواء في الحلقة أو قبل الحلقة. لكن هو الحمد لله الفريق اللي بيعد التفسير الحمد لله كله موجود دلوقتي على الجروب اللي قلنا عليه. السبت 15 شوال. بص جبل احد قرنه كده بجبل الرومات، هو اسمه جبل عينين اصلا. بص اكيد نقطه صح، بص قرنه كده اهي، بص جبل احد قد ايه، مفيش وجه ممرضه خالص. حتى بص هنا في، حتى بص اصغر جبل او اقل جبل في الحجم حتى من الجبلين التانيين دول اعمل الرومات ده حد راح قبل كده يطلع في 5 دقايق امام مقبره الشهداء، في 5 دقايق تبقى فوق، ده 5 دقايق على رجليك، تخيل بقى بحصان ده في ثواني تبقى فوق. فده موض يعني ده معسكر المسلمين كان هنا فين؟ ده معسكر المسلمين كان في المكان ده، وده معسكر المشركين طبعا هي ده طريق اتجاه مكة. فبالنسبه لهم دي ثغره، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له إن غدوت من اهلك تبوح تبوح المؤمنين مقاعد للقتال. بس ده يقف هنا الرماة 50 من الرماة يقفوا في المكان ده والقتال يتم بأني شكل، كل ده رسول الله منظمه. حدث ما حدث طبعا في احد، انا عمال ما حدث ليه عمال ما اقولش ليه هزيمه، اصل هي عسكريه مش هزيمه هنشوف بعد شويه. طيب بص سبحان الله، اول حاجه ذكرها من احداث المعركه ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته اسنانه، دخل المغفر في راسه، شج راسه صلى سال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم. فرسول لم يدعو عليهم، لكن قال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم الى الله. فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء، الرسول لم يدعو بشكل مباشر، يقول كيف يفلح قوم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هو مين اللي تسبب من المشركين ساعتها فيما حدث للمسلمين؟ صاحب الخطه الشهيره دي خالد بن الوليد، مش بقى بعد كده ايه؟ سيف الله المسلول. يقال برضه في المعركه كان ابو سفيان، كان عمرو بن العاص كان موجود. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولله، طبعا من منع الكفر منهم، ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. طبعا احنا بنقول خيركم من تعلم القران وعلمه، لكن الامر دايما زي ما نقول احنا لسه في مرحله تعلم، ونسال الشيوخ وغيرنا او نشوف برضو نقرا ايه او نسمع محاضرات الشيوخ او يعني ايه، عشان ساعات احنا بنغلط غلطات ما نعلمهم. لو حد فكر يعلم الناس بالشكل، انا مره برضو سمعت احد المعلمات كان بيقول الايه دي بعد ما خلص الكلام على غزوه بدر طبعا واحد، قالت فربنا بيكلمهم بقى بينهوا عن الربا، بعد كده ربنا بيتكلم عن التوبه، بعد كده طب ايه علاقتها بالايه؟ بعد كده راجع تاني، لا لا لا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده ليه علاقه وثيقه بغزوه احد الربا. حد يعرف؟ بس اللي حاضر معانا قبل كده ما يقولش، حد يخمن؟ بلاش حد، طب ماشي حد بقى يعرف، لو حد يعرف يقول سمع مننا قبل كده يعني او قرأ، ولا نقول ولا نقول؟ هو كان المسلمين فكروا جمعوا فلوس من فلوس الربا يعني. مين قال لك الكلام الجميل ده؟ ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، احب الناس هم يتكلموا عني. سمعتها مني امتى؟ كنت اول مره اسمعها طبعا. كان اول مره. وكنت صايم صح؟ كنت انا صايم فعلا. طيب كان في رمضان. يا جماعه انا بغلطكم في الحاجات اللي بقى يعني امبارح بغلطت لكم الايه البنا والاسد صح؟ الحاجات اللي كنا بجيبها قعدت كنت موجوده على كنت معرف كتير بالاناناس بالمكسرات بالايس كريم كنت موجوده طبعا. فدي ده وحش، واللي انا بعمله ده برضه ده وحش، ده كفر كده محدش يعمل حاجات بعمله. المسلمين المشركين الاول، المشركين فكروا ازاي في السرعه دي ان هم يحاربوا المسلمين في احد، ده لسه بدري يعني. تخيل احنا سنه وشهر يعني، بدر كان قبلها، بدر كان في رمضان 17 رمضان، شفنا واحد كام 15 شوال يعني سنه وكم يوم كمان ما كملوش الشهر، جابوا الاموال دي بسرعه، وكان صناديق قريش رؤوس الكفر قتلوا جابوها من الربا، مش اي ربا اللي هو النسيئه، ربا النسيئه ده بشع قوي، عشان كده حرموا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، لا طبعا غير كل انواع الربا محرم، لكن ده خدت منك 1000 مش هرجعها 1200 لا هترجعها 2000 امتى؟ بعد شهر، بعد شهر معيش فلوس هيبقوا 4000 وهنديك شهر كمان ما جيتش بقوا 8000 تخيل. فربنا بيقول اوعوا تعملوا زي المشركين، احسن عايزين تردوا لهم اللي عملوه فيكم. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. الفلاح مش في الربا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. الامام ابو حنيفه يقول هذه اخوف ايه في القران، اخوف ايه، لان هي ربنا اوعد المؤمنين بالنار التي اعدها للكافرين. لان النار دي اصلا مش معده لكم. فتخيل بقى لما انت ترتكب ما يؤدي الى النار، هو ايه برضه خبات في ايه الربا هناك، قال ولك اصحاب النار هم فيها خالدون. عشان كده حد يقول لي ما تتكلم، يعني مش عارف موجوده دلوقتي ولا لا، قالت لي امبارح ما تتكلم بشكل اوضح كده عن موضوع الربا. قلت لها ما اقدرش اتكلم اكتر من كده. ماشي. فهو ده اخر الكلام اللي انا قلته. صاحب العقل ما اذا بيقول من خاف سلم ومن خاف اذلج، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الرسول الرحمه المهتدي. برضه اللي عايز اعلمها بالحروف اللي بيراجع حفظه، الف اضعافا تفلحون، الراء ترحمون. فكان طبعا بمعنى او بعض. وبيقول لهم قبل ما تدوروا وقبل ما نقول لكم على اسباب الهزيمه، هنقول لكم ايه؟ عارف اول حاجه ادت الهزيمه ايه؟ الذنوب، المعاصي. لازم الانسان يفتش الامر ده. انا بقول لك والله يعني خلاص ما بقاش سر، عمال عمله سر، بس ايه؟ تقريبا مصر كلها عرفت دلوقتي، وكل اللي عارفين يعني عرفوه. كل شويه بتقول لحد يدعي لي يعني ربنا يفك الكربه ده، بس ابعت كل لحد. وهم اكتشفوا بعد كده هم ايه؟ تقريبا كلهم عارفين يعني. فوالله اول حاجه، اول ما لقيت الوضع بالشكل ده ومش عارف ممكن الكربه ده ربنا يفكه امتى، اول حاجه واحد فكر في التوبه. فكر ايه الذنوب اللي اوقعته في كده؟ يعني في معركه من المعارك المسلمين لقوا العدو استصعب عليهم هزيمته، فقالوا طب ما تيجي ندور كده نشوف ايه السبب؟ حد عمل ذنوب؟ طب يا جماعه طبعا مش لازم يقول، اللي عمل ذنوب يتوب ويبقى في عزم ان هو لا يعود الى الذنوب مره اخرى. مش لما ربنا يكشف عنه الدور يرجع مره ثانيه. طب في فرائض مقصرين فيها؟ كل واحد يدور. طب في سنن مقصرين فيها؟ قيام الليل اخباره ايه؟ طب صلاه الضحى؟ طب صلاه السنن؟ قالوا احنا ناسيين سنه مهمه، سنه ايه بقى؟ سنه السواك. فتخيل راح كل الجيش راح مطلع ايه؟ طبعا مش سوى، طلع سبب كسر من الشجر وقعد ايه؟ يستاك. فالعدو هرب. هرب ليه؟ افتكرهم بيسنوا سنهم عشان ياكلوهم. فكانت دي من اقرب المعارك المسلمين انتصروا فيها في الفتوحات الاسلاميه. لقوهم بيسنوا بيعملوا كده، قالوا بس ده بيسنوا سنهم عشان ياكلوهم. تخيل كل ده ماركت ايه؟ ان هم قعدوا يفتشوا في نفسهم بيشوفوا ايه الذنوب اللي كانوا عاملينها. وسارعوا الى نحو. لا دي من الفتوحات الاسلاميه بس الاسم مش مذكره. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. في ناس مش حاسه ان في رمضان. والله امبارح كان اول مره امشي بعد يعني مع التعب وكده، فخلاص بخلص الناس وبستنى هنا افطر ميه زمزم، بس خلصت يعني الحمد لله. فاضل فيها يومين بفطر ميه زمزم، قال يومين افطر ميه زمزم وامشي. فامبارح قلت اروح اجيب اي اكل، طبعا ايه محلات اكل والناس مستغربه على الاكل يعني. يصبح بتاع برجر وبتاع تفاصيل شخصيه ما بحبش اتكلم فيها يعني. هم ايه؟ الحمد لله اكلت يعني مفيش فايده. والبيتزا الحمد لله يعني. فالمهم والله انا عايز وانا ماشي في الشارع امبارح، لا ليه علاقه اكيد باللي انا بقوله مش بسلكه يعني. وانا ماشي في الشارع والله انا كنت عايز اوقف ناس، يعني لو ينفع اوقف حد او كتير، اقول لهم يا جماعه احنا في رمضان. واللبس اللي في الشارع ده ايه ده؟ هو الله اعلم بقى بنختار ايه؟ انا بروح الصبح بدري برجع عليكم الحلقه على طول. وفي ناس مش عارف النتيجه عندهم مش شغاله، الظاهر كانوا نايمين محدش قال لهم هو اللبس ده بيتلبس في رمضان؟ ده حتى اللي بيلبسه ده بره رمضان، ده حتى في رمضان يعني هنقول يحسن شويه يعني يراعي مشاعر الناس شويه. الناس اللي امبارح كان في عركه شفتها المحل اللي كان بيتعارك معاه، في ناس مش مراعيه رمضان خالص، في ناس مش في حساباتها رمضان. طب استني ايه؟ ممكن يكون حد مننا مازال لسه مصر على صومه، لسه يكون حد مننا مازال مقصر في طاعته. انا بكلم حد النهارده واحد يعني بكلمه بقول والله لما يعني عايز ربنا يكرمك ويباركك في رزقك وكده، خليك حريص على صلاه الفجر في رمضان زي برضه يعني بعد رمضان ان شاء الله. قال لي على فكره انا ما بصليش الفجر اصلا في رمضان. وبيكلمني كده قال لي انا بقول لك يعني انا بصحى الشغل ببقى تعبان وبتاع، وبعدين انا بسحر وانام فاصحى كده على الميعاد بتاعك اللي بيوصلني يعني. فسبحان الله انا نصحته طبعا، لكن بتكلم على ايه؟ خلاص انا دلوقتي مش حاسس ان احنا دخلنا رمضان، مستني ايه؟ النهارده اربعه وسارعوا الى، كل واحد يراجع نفسه. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في الشرط يكون إنفاق عشان ظروف البلد. نسينا نقول في الإنفاق مثال بحب أقوله كل سنة، أويس. أويس ده كان من التابعين، كان قلبه رقيق جدا. حضرت مثال واحد عليه يقول لك كان يجمع الخبز الذي يلقيه الناس يغسله ويتركه يجف في الشمس. واضح الخاطر الشديد ده، يقول لك ياكل ما يعني يسد جوعه ويتصدق بالباقي ويدعو دعوه كده من ضمن الدعوات اللي كان بيقرا قبل، اللهم من مات جوعانا في هذه الليله فلا تؤاخذني به. انت بتبص على فكره سبحان الله الكلام ده والله سمعته، بس ما عايز اقوله ما يفرقش يا شيخ، ما يفرقش حتى حتى المستوى المادي. يعني انا كنت بصلي في مسجد في الرياض، فقال استعداد رمضان، قال في حاجات محموده في رمضان وحاجات مذمومه، فقال اول حاجه المذمومه قال الناس بيهجموا على سوبر ماركتات هناك كويس، والمولات اكيد خلاص بتحصل مجاعه وبيشتروا اكل. بيقولوا احنا نفسنا بنشوف، بس طبعا الكلام ده ما بنشوفوش هنا، الفرق بقى بيننا وهناك. بنشوف العصر الاماكن بتاعت القاء القمامه دي نظيفه وايه؟ هو قعدهم بقى هناك نظيفه وايه وما فيهاش ولا حاجه خالص. بيقول لك بنشوف بعد الفطار بشويه الاكل مرمي فيها ازاي؟ موجود دلوقتي عندنا ولا لا؟ اصل على فكره القمامه بس ده اللي ما بتعملش ريحه دي غير لما يكون فيها اكل. اكل كتير الناس بيرموه. فالانفاق يبقى الانسان ياكل على ويعرف ان في ناس فعلا مش لاقيه اللي انت يعني بترميه ده. الذين ينفقون في السراء والضراء، حتى بعض الناس اقترح ان ممكن الاكل المتبقي تحطه في علبه، وفي حتى بعض المساجد حطوا صناديق زي كده او ايه تبقى بشكل ادمي شويه يعني. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اشهر حاجه الموقف ده ينسب لهنون رشيد وينسب لسيدنا علي وينسب لغيرهم. لما الجاريه سكبت عليه الماء فهم ان يعاقبها، فقالت والكاظمين الغيظ كظمت غيظ والعافين عن الناس عفوت عنك والله يحب المحسنين اذهبي فانت حره لوجه الله. والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ده على الفور. ومن يغفر الذنوب الا الله، مين هيغفر ذنوب ربنا؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جرب كده اعملها وصفه بقى سحريه ان الشيطان ما يوسوسلكش وتلاقي نفسك ايه؟ اللي بيقول انا بعرف ذنب وذنب اكتر من ذنب في وقت واحد او ورا بعض ما الحقش نفسي. اول ذنب تفكر فيه حتى لو كان بسيط جرب كده صلي فيه. في ما فيش حاجه اسمها صلاه شكر، في سجدة شكر، لكن في صلاة توبة. في لا في السنة الصحيحة صلاة توبة، قوم اتوضى وصلي ركعتين. ممكن تعمل، مش هقول لك اعمل زي سيدنا عبد الله بن عمر، مرة فاتته صلاة جماعة صلاة تطوعا إلى الصلاة التي بعدها. أظن الشيطان مش هيفكر تاني وسوس له إن إيه؟ ده صلاة الجماعة قاعد يصلي تطوع. واحد شغله مستمع عن صلاة العصر فتصدق به. فدايما تكون رابط الموضوع ده بشيء يبقى تقيل على نفسك واكيد هيبقى تقيل على الشيطان. ان اول ذنب مهما صغر كنت بسيط. يعني مثلا نظره حرام، كلمه قلتها، اي شيء عملته ان شاء الله اقول حتى في معاملات مع الناس. عملت حد وحش حسيت بايه؟ ضميرك مثلا ضايق ان انت ابتدى يحاسبك على الموضوع. اقرا مثلا طبعا حاول تصلح اللي انت عملته، بس في نفس الوقت برضه ايه؟ اعمل طاعه اكتر، طاعات اكتر. حسنات الزين. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. دي تاني جنات مرفوعه دي في القران، اول واحده كانت في ربع قول او ربع، الثالثه في اخر الربع ان شاء الله. البقره ما كانش فيها غير جنات، هم ثمانيه كلهم، ثلاثه هنا وخمسه بيت في القران. ونعم اجر العاملين. احنا بنتكلم على ايه؟ هو اكون صراحه غزوه احد، بس بيقول لهم اولا اللي حصل لكم ده بسبب ذنوبكم فتوبوا سارعوا الى المغفره. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض. طبعا هي السنن الطريقه الثابته الماضيه، هتقول لك سنه لا تتخلف لا تتبدل. هي المقصود هنا بها وقائع الله سبحانه وتعالى في الامم. الامم السابقه ممكن يحصل ان في وقت ان الكافرين يبقوا اقوى من المؤمنين، لكن الامر ده لا يستمر لو المؤمنين عادوا الى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبه المكذبين، او ممكن حتى يكونوا هم قريبين من ربنا بس ربنا له حكمه في تاخير النصر، زي مثلا سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. البيان اللي بيحصل بيه إزالة أي شبهة، هداية إرشاد موعظة عشان يتعرف بها المتقين في كل وقت. طيب احنا ما زلنا مع الغزوة، بس كان أهم حاجة شوف خالد الآيات قد إيه، أكثر من 30 صفحة على موضوع الذنوب. لكن إيه بقى اللي حصل لكم ده؟ ما لا تتمادوا في الأحزان ولا تهنوا ولا تحزن، تضعفوا عن القتال. هو الوزن الأول بيصيب القلب، دخل الإنسان يضعف على الإيه؟ الجهاد. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح اللي هي جراح أو الآلام المترتبة على الجراح، هي بعض أهل اللغة قال القرح للفتحة، الجراح والقرح اللي بتضمه الآلام المترتبة عليه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فين؟ في بدر ما قتل 70 وأصيب 70، وحتى هيقول لهم بعد كده قد أصابتهم مثليها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، النصر والهزيمة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. احنا قلناها دي امبارح، يظهر ما علمه في الأزل. ربنا يعلم قبل أن يخلق الكون ما يحدث في هذا الكون، لكن لا يحاسبنا إلا إيه؟ إلا بعد أن نعمل. فيظهر المؤمنين وثباتهم، وأكيد يظهر المنافقين زي ما بعد شوية، والشهداء. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص التنقية، البعض يقول يمحص ينقي المؤمنين من الذنوب، أو يمحص صفوف المسلمين، يعني تنقية المسلمين من إيه؟ من المنافقين، يعني من اختلاط المؤمنين المنافقين به، ظهر أحوالهم. يبقى تمحيص المؤمنين من الذنوب ويمحق الإيه؟ الكافرين، يهلك الكافرين. المحق لكن في هلال وفي محاقل وعكسه في آخر الشهر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قلنا يعلم برضه، يظهر ما علمه في الأزل. هو لما دي بتنفي حاجة ما حصلتش في الماضي لكنها مترقب تحصل في المستقبل. فظهر فعلا ثبات المجاهدين. في ناس بعد ما تبعثر صفوف المسلمين سبقوا في المعركة. ويعلم الصابرين. ايه ولقد كنتم تمنون الموت ده؟ اصلا بدر ما كانش خروج للقتال للمشركين، كان تعقب القافله، القافله معاها معروف ايه حراسه قليله لقافله لقريش، ما كانش هيتعرض لها. وهنشوف برضو التفاصيل ازاي في سوره الانفال ان شاء الله. فبيقول للناس اللي ما لحقوش غزوه بدر، قالوا لو ادركنا مع رسول الله لما حكولهم بقى على شجاعتكم في قتال المشركين يوم بدر، لو اشهدنا الله ما اشهد مع رسول الله لنفعلن ولا نفعلن، وحتى لو قتلنا في سبيل الله. ما احنا قلنا في كم واحد قتلوا في غزوة بدر؟ 70. لا بدر من المسلمين 14، 6 من المهاجرين و8 من الانصار اللي نزل فيهم. ولا تقول لمن يقتلوا في سبيل الله اموات، لكن ولا تحسبن اللي في آل عمران دي في ال 71 اللي في احد، ال 14 اللي في بدر دول في غزو في سوره البقره. ولا تقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه. شفتوا بقى الموت قرب منكم وشفتوا من يقتل امامكم، فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. لما اشاع ان رسول الله قتل فالناس ايه عملوا ايه؟ افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللي بيجري ده كان بيجري رايح فين؟ اللي حتى لو مات رسول الله قوموا فاوضوا على ما مات عليه نبيكم. وقلنا ان القراب على العقب، قلنا العقب ده الكعب تحت اللي هو اللي بيسموه الكعب، الكعب ده العظمتين. فواحد تخيل بعد ما انا مشيت للمكان ده رحت ايه راجع على عقبيه كده، فده ايه كنايه عن الرجوع للحلقه الاولى، يبقى كده ابتداء طبعا كنايه عن الرده. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يعتد وسيجزي الله الشاكرين. اللي كان بيسالني على العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب، ما هو سيدنا ابو بكر استشهد بيها على ايه؟ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هي نزلت في ايه؟ ستة ستة مهاجرين وثمانية أنصار. ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، وكله موجود في مذكرات التفسير. مفيش حاجة تطلع من بره المنهج ده، مفيش أي سؤال هيجي لكم من بره. نقول تاني يا جماعة، المذكرة دي تصمها زي اسمك، مفيش سؤال هيطلع بره. دلوقتي صفحة الدار، ماشي؟ اي حاجة عندنا احنا عندنا كده، يعني بعد مثلا الفيس، بعد تويتر، اي حاجة يوتيوب، هتلاقي ايه؟ سلاش بعد كده اتقان قرآن، اتقان قرآن دبل ايه، تمام؟ طيب دلوقتي هتلاقي اعلى حاجة فيها اللي هو الجروب ده، دار الابداع في رمضان، هو مفتوح حتى. انا ما دخلتش على النت هنا، انا قلت لكم امبارح في كل اللي احنا بنقوله ده، وحتى برضه بعض الحاجات اللي ممكن تفوتني يعني. برضه اي حاجه ان شاء الله لو يعني ربنا ييسر ان شاء الله قدرت ارفع التسجيلات دي هرفعها برضه عليه، الباوربوينت، اي حاجه برضه، اي فيديوهات احنا بنقول عليها ومنحاش نشغلها هنا ممكن تبقى عليها ان شاء الله. ايه ده حضرتك ان شاء الله تبقى افتح اقتل يا رب استمتع تاني. نرجع بس عشان نضيع وقت في النت، هو النت عند كل الناس كده ولا عندنا بس؟ مش عارف بس الاول ايه؟ عندنا احنا بس؟ من اول رمضان عندنا ضايع، شفت بقى الصراعات بره الحاجات المهوله، تيجي تحمل مثلا حاجه تلاقي كده يعني يا دوب انت تعمل كده الصوت تلاقيها خلاص. مش هرجع عشان النت والله. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، الكلام ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، اجل لا يعلمه الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى، كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. بعد شويه بص على فكره الخطاب عمال يشتد عن ايه؟ عن السابق. يعني بعد شويه هقول منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الاخره. بس ابتدى الموضوع بالتدريج. كان من شويه بيعاتبهم فان مات او قتل. هنا بيقول ومن يرد ثواب الدنيا. ليه؟ بص كده معايا على الخريطة. ادي معسكر المسلمين والمعسكر المشركين. في بداية المعركة حصل اللي هنشوفه الصفحة الجاية، افتح سورهم بإذنك. المسلمين هجموا هجوم شديد وقتال بشجاعة، عايزين بقى يعوضوا اللي فاتهم في بدر. واتقتل 22 واحد من المشركين، والباقي بيجري بيهرب. المسلمين وصلوا هنا كان في المفروض في ايه؟ معسكر المشركين صح؟ اللي هو فيه الاموال بتاعتهم، ولو جايبين مثلا معاهم اشياء تذبح او غير ذلك. فانشغلوا بجمع الغنائم، الرماية شافوا الوضع كده راحوا نازلين من على الجبل. فعشان كده ربنا بيقول ومن يرد ثواب الدنيا، سواء اللي انشغل بجمع الغنائم او اللي نزل على الجبل نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. بيضرب لهم مثال بقى من غير تسميه، وكأين، كأين دي بيقولوا بتعمل عمل كامل خبريه. كأين بتعمل عمل كامل خبريه. مش كامل استفهاميه ليه؟ كم واحد حضر النهارده؟ واحد اثنين ثلاثه، لا، كم يعني كتير قوي. مكونه من كاف التشبيهيه وأي المنونه. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. البعض بيقول ربيون يعني علماء فقهاء. نعم؟ دي اصلها تنوين؟ لا منونه. منوع فيها نون. اسمها كده اللغة. كمل خبرية. تدل على الكثرة يعني. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون البعض قال علماء فقهاء اللي هو ربي منسوب إلى ربه. والبعض يقول لا ربيون جموع كثيرة. ربيون يعني جموع كثيرة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. واضح برضه إن كان بعض الانبياء عدوهم قوي وممكن تلحقوا بعض الهزائم، فما كانش بعدها بيعملوا كده. الوهن، شوف الترتيب حتى بيقول لك البديع في القران، الوهن يصيب الاول القلب. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. بعد كده لو يعني القلب الملك ده حرك الجوارح، ايه اللي هيحصل؟ الضعف، ضعف عن حمل السيف او السلاح عموما او ركوب الخيل. بعد كده يستكين العدو، مش السكينه دي لازم يبقى فيها طرف اخر؟ وما استكان، ما استكانوا العدو، والله يحب الصابرين. بس فكروا في ايه اول حاجه؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف دعوتين على الذنوب، ثبت أقدامنا حتى لا نفر وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ثواب الدنيا بالنصر والغنائم وحسن ثواب الآخرة الشهداء أو حتى من انتصروا الأجر العظيم يأخذوه والله يحب المحسنين. عايزين بقى درس مباشر استفادة، ما ينفعش نأجله. أي حد فينا زي ما قلنا يبقى في محنة يعرف إن دي سبب ذنوبه. سفيان الثوري يقول إني أعرف ذنبي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيتي، ألاقي منها جفاء في المعاملة، عدم طاعة، ألاقي منها عدم اهتمام، أعرف ده بسبب إيه؟ ذنوبي. إيه سبب؟ قولوا في حاجة في الكلام؟ ده الاصل. ايوه بس اقول لك على حاجه، تفرق حسب الشخص نفسه، يعني حسب حاله من ربنا، حسب قربه. يعني ممكن يكون واحد والله في حال طاعه ورغم كده ربنا بايه بيهتني، اسمها رفع، يبقى اكيد ده رفع الدرجات. لكن يفتش يدور في نفسه يقول لك ده بيدور على ايه السواه، يعني يقول ده اصل المؤمن. المؤمن يرى ذنوبه كانه جبل يقع عليه. سيدنا حذيفه بن اليمان اعلم الناس بالمنافقين، هو ده كلامه، يقول لك المؤمن يرى ذنوبه كانها في اصل جبل يوشك ان يقع عليه. دايما المسلم شايف ذنوبه دي، مفيش حد عامل ذنوب قد دي، رغم ممكن ما يكونش بيعمل ذنوب كتير فعلا. والمنافق يرى ذنوبه كذباب مر بوجهه فقال له هكذا دبان، بس ايه ذنوب ده غير بيعمل اكتر بكتير. بس الواحد يراجع نفسه، لا فعلا نفسه مستوي في كل حاجه، وده ظن نادر. بتلاقي واحد عامل كل حاجه يحمد ربنا يقول اكيد ده رفع للدرجه. ربنا يقول ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. نرجع لربنا هنشوف ايه المفروض. فلولا اذ جاءهم باسنا ايه تضرعوا، انسان ياتي الباس عشان هي تضرع الى الله سبحانه وتعالى. لكن انا بقول احيانا الانسان يقعد الحمد لله عامل كل حاجه بس عندي اساس ده اصلا مش كويس، بس لو فعلا وصل للمرحله دي يبقى يعرف ان يرفع للدرجه. يعني نلاقي ساعات بعض الناس يقول لك والله الناس اللي كان ربنا بيحبهم ما كانش حصل لهم كده، او فلان ده اكيد في حاجه احنا شايفينها في حاله احنا ما نعرفهاش. مين اللي قال؟ ممكن فعلا يكون حاله فعلا زي ما انت شايفه، لكن هو ربنا اراد ان يرفع درجته. لكن بص سفيان الثوري ده من العلماء، الثوري مش كده، الثوري ده الامام الشافعي يقول الثوري بمناسبه التلاميذ الاجلاء اللي حاضرين يقول لك الثوري افقه من مين؟ الثوري افقه من مالك الا ان تلاميذه ضيعوه. تلاميذه هم ضيعوا عليهم الثوري. لا مصري كان اسمه ايه؟ ليس بن سعد. الليث. الليث شفت الحمد لله ربنا ربنا الحمد لله. يبقى سفيان الثوري، سفيان الثوري برضه كان من علماء الفقهاء يعني. ف سفيان الثوري احنا مثلا في واحد مشهور نعرفه اسمه ايه؟ فضيل بن عياض. فضيل بن عياض عابد الحرمين مش كده؟ فضيل بن عياض كان تلميذ سفيان الثوري، احد تلاميذ سفيان الثوري. فبيقول لك ايه؟ اني اعرف ذنبي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيتي. طب دابتي؟ دابتي دي بقى كله هيعرف اللي بيحصل له ده سبب ايه؟ لو حد بيسوق عربيه او عنده عربيه كل شويه تعطل وكل شويه يحصل فيها حاجه بسبب الذنوب، هو ده في وجهه نظره. هو بيقول اعرف ذنبي في خلق دباتي برضه. طيب اللي المواصلات بتتعطل بيه بسبب ايه؟ المشوار اللي بياخد نص ساعه ياخد ساعه بسبب الذنوب. وفرط بيتي طبعا ما فيش فراغ يعني الحمد لله مش هسيبهم يعني في البيت كده يعني، لكن ممكن نقول البركه في الاكل. تشوف ساعات ربنا يبارك في الاكل وساعات ما يحصلش بركه. طيب نرجع تاني للغزوه. المشركين والمنافقين واهل الكتاب قالوا للمسلمين بقى كفايه اللي حصل لكم، ارجعوا بقى مكه، ارجعوا مكه وادخلوا في جوارنا واحنا خلاص ايه يبقى نتعاتب بعدين يعني. اليهود يقولوا لو كان نبيا ما هزم. المنافقين قوموا فالحقوا باخوانكم، تجدوا لنا دخلتوا علينا دخلنا كده ايه، شفتوا الهزائم وعمرنا شفت قتل مننا كم واحد وحاجات بتحصل لنا في المدينه. فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا، سواء كانوا المشركين اللي بعتوا لهم ابو سفيان ومن معه او اليهود او المنافقين، لو رجعتوا مش مجرد ترجع تعيش في بلد، لا مش هيخلوك مسلم، يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هو اللي هنصركم، بس شوفوا انتم ايه اللي اوقعكم في الهزيمه. خلي بالك، هل ينفع، ما ده السؤال يعني ممكن تكمله الرد على حضرتك، هل ينفع اقول ايه اكيد بسبب ذنوبي وما ادورش على الاسباب اللي ادت لكده؟ لا اكيد لازم اشوف اسباب ماديه برضه. وهيقول لهم دلوقتي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هنشوفها بعد شويه اللي هي حمراء الاسد، الرعب في قلوبهم ده هنشوفه ايه بالتفصيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في الحته دي هنشوفها مع حمراء الاسد. بما اشركوا بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطانا. هم اشركوا بالله ايه؟ الاصنام. هل الاصنام ربنا انزل سلطان يعني حجه او برهان انها تعبد؟ يعني العقل عقل او لا؟ هل العقل يقول ان احنا نعبد اصنام؟ هي بتعمل ايه؟ ولا بتضر ولا بتنفع، مش كده؟ يبقى لا العقل ولا النقل يقول ان احنا نعبد اصنام. طيب ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. شفت الصوره شويه؟ اذ تحسونهم باذنه، تحسونهم تقتلونهم قتلا شديدا، تستأصلونهم تبيدونهم، ممكن تمشي. يقول لك جراد محسوس اذا اهلكته النار. البعض حتى قال جاي من الحواس، تقتلونهم قتلا يفقدون معه حواسهم. بص الهجوم عامل ازاي. طيب المسلمين انشغلوا بجمع الغنائم، والرماه نزلوا على جبل الرماه. بعد ما المسلمين المشركين هربوا شويه، خلى المريض بينظر وراه لقى جبل الرماه فاضي، ولقى المسلمين مشغولين بجمع الغنائم. هي طبعا هي الاسهم هنا مش مظبوطه، اكيد هو ما عادش، ممكن يكون عامل اتجاه، ممكن يكون المسلمين خدوا غنائم ورجعوا الله اعلم، او ممكن يكون ايه كان من، يعني اظن الارجح ان هو ايه كان من مكان ابعد شويه، اكيد مش من نفس المكان. نزل من على جبل الرماه، وبعد ما قتل من تبقى من الرماه، والمسلمين وجدوا نفسهم ايه محاصرين من كل، فتبعثر المسلمون. ثبت عدد قليل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى بغض النظر مين اللي نزل على جبل الرماه او غيره، هو بيقول حتى اذا ايه اول واحده، رغم ان فشلتم دي على فكره هي جبنتم، دي تعتبر في الترتيب بعد الاثنين الجايين، وتنازعتم في الامر وعصيتم، عشان ما حدش يقعد يلقي اللوم على من كان مع عبد الله بن جبير على جبل الرماه. لا، ما انتوا برضه بفرض اي سبب من الاسباب خلت المشركين يهجموا مره ثانيه، ايه اللي خلاكم تجبروا على القتال؟ وتنازعتم في الامر، يقول لهم ننزل، يقولوا ننزل نشارك المسلمين، الرسول قال لهم لا تشاركون، لو رايتمونا تتخطفنا الطيب. لا شاركونا لا هزيمه ولا خلاص، لو قلتونا خلاص المشركين قتلونا والطلعه ما تاخد ايه؟ قلتوا له الجلاح تاكل اكسد، ما تنزلوش، ما تنزلوش اي سبب، لما قالوا لكم تنزلوا. ما سمعوش الكلام. بقى عدد قليل مع عبد الله بن جبير وقتلوا استشهدوا كلهم. ومن السنه طبعا انت لما تروح ربنا اكرمك يعني انت زياره ايه مقابر الشهداء دي ودعاء لهم بالمغفره والرحمه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره. اللي هم الناس اللي نزلوا جمعوا غنائم او اللي انشغلوا بيها، ثم صرفكم عنهم. ناس بيحفظوا دي غلط، لا غلط، هي صرفهم ولا صرفكم؟ صرفكم انتوا يا مسلمين عن الاستمرار في قتالهم. كان ممكن 22 دول كانوا بيقتلوا اخطر على فكره، لو كنتوا كملتوا وراهم من اللي بيجري وخايف ده بقى قتاله سهل. ليبت ليكم، كان اختبار. انت عارف لو كان في كلمه زياده يعني زي ما بيقولوا في لوم وتأليب المؤمنين، انا توقعي ان كان ممكن تلاقي ناس ماتوا من الحصر. لو خلقتمونا رحمتمونا، تلاقي مع انت مش متوقع اللي جاي. بص اللي جاي ايه؟ ولقد عفا ايه؟ من رحمه ربنا ان خفف عليهم الايه. وده برضه في اسلوب كلامك مع ايه عتاب من تعاتبه. اذ تصعدون ولا تلمون على احد، اللي بيهرب في الجبال ولا حتى بيجري والارض ترتفع به ومحدش ايه بيلتفت على احد، يعني محدش يلوي عنق، محدش بيبص وراه، مين عاش مين مات، قتل رسول الله ما قتل حمزه، اي حد ايه مش فارقه معاهم، كل واحد مهتم بنفسه. والرسول يدعوكم في اخراكم، وده يدل على ايه؟ ثبات الرسول، الرسول واقف ثابت في مكانه، الرسول واقف في اخراكم، انتم على كده انتم ايه؟ انتم مشيتوا وجريتوا وهو واقف، هلم الي عباد الله من كرف له الجنه. فأثابكم غما بغم، أثابكم يعني جازاكم غما بغم. طبعا في أقوال كتير، جربوا هيطلع صح. غم ايه وغم ايه؟ الهزيمة والايه؟ الهزيمة والعصيان. غم الهزيمة وغم العصيان. ممكن غم مخالفتهم لأمر الرسول وما حدث للرسول نفسه. الرسول يعني يجرح بسببين من ضمن أسباب أنهم هربوا، أنه حدث فيه ما حدث صلى الله عليه وسلم على الشهداء برضو. جزاكم لأن جاء من الثواب. خليك واثق بس. على فكرة ألاحظ حاجة، هرجع أمس الدقاء تاني بسببتكم حتى مقفول. لما كنت نفس كده ما كانش حاجة يحصل لي نظرة الشكل نفس التابلت. لا والله بس هناك انت اصلك لا قديم معاك بس هناك لي. لا ما ممكن تبقى كده. قول لهم والله ده يا جماعه مش لازم اقول لكم، يعني لو احضر من كتب تفسير قد ايه. فخليك مطمن، لو انا فعلا شاكك فيها الناس القديمه عارفه والله. يبقى بحث وادور واقول مش عارف، وممكن ادور في الحلقه ممكن ضيع وقت الحلقه كله. فلما اوصل كده تعرف ان هي صح. فاثبتكم يعني جاهزاكم مش جاي متصور حاجه. ايوه بص هي بتحلم فجأة كده وفاكرة لا مفيش تعبان فيه. كان ده قوات مش حاجة، كان تعبان ولا حاجة، كان تعبان في قاعد في عريش. القاعد في عريش دي كان في بدر عشان دي المعركة كان لها وجهة نظر تانية فيه. مين قال كان تعبان؟ ماشي شفتها في محل كده قريتها ولا ماشي ماشي في المنطق. حضر القاعد وانت يوم ويوم بقى لكي لا كان يقاتل صلى الله عليه وسلم معك. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم كويس ولا ما أصابكم بآخر اليوم. طب هي كانت هزيمة عمال أقول من بدي هزيمة ضمنية وعسكريا مش هزيمة. بص عسكريا لو جيت حسبتها المسلمين كان لهم هدف والمشركين لهم هدف. قال ده معاهم ولا معاك؟ واحد يعني اسمع اسمع ايه بس؟ بس هو الكلام حجزت لك طول ايه؟ بناخد زباين. هو مين صاحب فكرة المفرش على المكتب؟ شيك قوي صراحة. النصيحة المرأة فضيحة اتغيرت سنة اتغيرت سنة اتغيرت. مشكلة والله يا تقريبا لما اللي بيضحكوا لهم الناس القديمة. لا بس اتغيرت الحمد لله. ليه بقى مش صغيرة اسمع لا والله كل حاجة ايه اللي انت الله يسامحك. كل حاجة يا جماعة قبل العطسة هزيمة ضمنية يا بلعك كلكم صراحتوا مش فاكرينها. والله كانت حاجة مهمة معقولة ولا حد فاكرها. الرسول كان ليه هدف، قول له الرسول ليه هدف والمشركين لهم هدف. الرسول كان قصده الدفاع عن المدينة. هل نجح في الدفاع عن المدينة؟ لا نجح. ايوه شيماء صح؟ سيماء؟ شيماء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول نجح طبعا في الدفاع عن المدينة. طب المشركين كانوا عايزين يدخلوا المدينة ويقتلوا الرسول، هل عمل حاجه واحده من الاثنين ولا دي ولا دي؟ يبقى لو جيت حسبتها هيبقى نصر. عسكريه النصر. ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم. دول المؤمنين. طبعا في نعاس برضو قبل غزوه بدر لما يكون واحد متوتر ومشدود اعصابه مشدوده ولسه في وقت عنده قبل الحاجه ممكن يخش نام. يعني مثلا حد خلاص مذاكر بس قاعد متوتر صنام طول الليل، لا نام. او حتى ممكن الصبح بوقت الامتحان غمض شويه لان في الطريق مثلا حد يوصله ارتاح شويه. لكن اكيد اللي هو مش مذاكر لا نام ايه بقى؟ اللي بينام ده انا كنت بروح الكليه كويس يا دوب بذاكر وانا في الطريق يعني. لكن في واحد كنت اديله الورقه اقول له خد ذاكر لك اي حاجه، خد اي ملزمه فرصه، لا انا اكتفيت الحمد لله. وشويه اساليه نام. نام بقى راجل مطمن. فربنا سبحانه وتعالى طمأنهم بذلك. حتى علماء النفس يقولوا النوم العقل اللاواعي بيرتب الملفات في الذهن، عشان كده بتبقى فايق اكتر. يعني ايه؟ ملفات الزعل لوحدها، الفرح لوحدها، المشاكل الاقتصاديه لوحدها، الاجتماعيه، مش عارف كل ده ايه بيرتب الفايلات بقى ايه مكانها فتصحى ايه؟ تصحى فايق. فالمهم هو في نعاس اصاب المسلمين، ده كان امان لهم عشان يعني تخفيف العام اصابهم. لكن بقيه الايه ركز معايا جدا، المنافقين وطائفه قد اهمتهم انفسهم، مش شغلهم اللي حصل للرسول ولا اللي حصل لسيدنا حمزه، مش فارق معاهم اللي حصل لاي حد، ولا انا بقول سيدنا حمزه ومع معه الشهداء، بس هو سيد الشهداء رضي الله عنه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، لن تقوم للاسلام قائمه خالص كده، الاسلام انتهى. يقولون هل لنا من الامر من شيء، احنا كلمه الامر بتفرق من موضع للتاني، عندي ثلاث مرات مذكوره هنا كل مره معناها مختلف. اول مره حد فاكر الطبيعيه، هل لنا من الامر من شيء، يقصدوا ايه؟ النصر. فين النصر؟ شوفوا ده انتصر، احنا طبعا هو بالنسبه لنا شوف احنا حسبناها ازاي يا جماعه، ده انتوا صدتوا الهجوم على المدينه على الاقل، يقول لك ما شفناش نصر، ده مش نصر. هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله. امر ايه بقى؟ النصر العظيم اللي بيد ربنا، هذه الامر الثاني. يخفون في انفسهم، بيكلم الرسول على المنافقين، ما لا يبدون له، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا هنا. ايه الامر اللي قصدوه هنا؟ لا لا ما خلاص بدايه زي بعض، اتفقنا بدايه قاعده كده زي بعض. الامر هنا اللي قصدوه، لو كنت سمعت كلامنا في عدم الخروج، اشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج، والرسول ارتاح للراي ده، عدم الخروج من المدينه. نتحصن يا رسول الله بالمدينه، احنا عمرنا ما قاتلنا بره المدينه، نتحصن بالمدينه، ولو دخل العدو نقاتله داخل ايه؟ شعاب المدينه، داخل الطرق، وحتى البعض ايه يعني قال ده ممكن نسقي سعدهم من على اسطح الايه؟ البيوت. يضربوهم بحاجه ماشي ميه سخنه بقى مش عارف اي حاجه يعني يساعدوهم. فالرسول ارتاح للراي ده، بس الشورى كانت بتقول ايه؟ الشورى الاغلب مختار ايه؟ ان هو يخرج، وخصوصا الشباب اللي ما خرجوش في غزوه بدر، اللي فاتهم بدر. فالرسول دخل ولبس لبس الايه؟ الحرب اللي هي الدرع، السيف بتاعه ماشي، شوف بقى ايه، والمغفر والكلام ده. فبعض الصحابه قال ايه؟ لعلنا اكرهنا رسول الله، احنا اكرهنا رسول على الخروج. فقال له رسول الله خلاص لو انت رايت ان احنا نلبس نلبس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما كان نبيا ان يلبس لقمة الحرب حتى يقاتل. رضي الله عنه. فخرج فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم بيقولوا بقى هنا المنافقين، لو كنت سمعت بقى كلامنا، لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، ما كانش اتقتلنا. طبعا مش هم اللي قتلوا، اخواننا يعني وقرايبنا ما كانوش اتقتلوا. فبيقول رد عليهم ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. مضاجعهم اللي هي اماكن موتهم. واحد مكتوب له ان يموت على الكرسي ده، ازاي يعني معايا وده كل سنه؟ واحد مكتوب له يموت على الكرسي، هنلاقي دلوقتي الجرس بيضرب، هو في هنا ايه؟ في مقرات. طب ممكن احضر شويه؟ معلش احنا بادئين من بدري، اقعد بس 10 دقائق. هو اللي فوق 10 دقائق عايز يستني ملك الموت ده ايه؟ هو ملك الموت هيجي له 5 و10 هنا في الكرسي صح ولا لا؟ بس نفس كده حتى هنشوف بعد شويه موضوع الايه؟ متم قتلتم وبتاع، لو ما سافروش، لو ما كانش ركب الطياره، لو ما كانش مش عارف راح فين، لا ده بقدر ربنا. كان خرج بقى اللي كتب عليه الموت للمكان، شوف هيموت جنب جبل الرماة كم متر، جنب جبل احد، هيموت في اي حته؟ هيموت. مكتوب له يموت في المكان ده. وليبتلي الله ما في صدوركم، قلنا الابتلاء الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم من تمحيص التنقيه. هو انهي الاوسع؟ الصدر اوسع من القلب ولا ده القلب جوه الصدر؟ فالابتلاء يناسب الصدر، اختبار الصدر فيه ايمان وكفر. طب التمحيص ده التنقيه يناسب الادق اللي هو الايه؟ القلب. والله عليم بذات الصدور. حد لقى اي سؤال في اللي فات؟ الامر اللي هنا حقك. لا حقك عشان انا قلت اللي سرحت. هل لنا لا من الامر من امر النصر من شيء؟ الثانية معناها النصر. الثانية النصر او الهزيمة. قل ان امر النصر او الهزيمة بجد. انت عايز تقول لنا ثلاثة مش شبه بعض قوي؟ شكرا ماشي روح بقى في المشطش. المصريين دول يا جماعة، قال لي يعني انا مش مصري. كنت رايح انا واحد يمني نشتري، عازم الناس كده قلت لهم ربنا فرجها يعني هجيب لكم تيس. طبعا ما رضيتش على تيس قوي يعني، لقيته ب 1000 ريال. فرايح انا وهو فداخل الراجل هو دخل يجيب او انا دخلت اقول للراجل عايز تسمع كده وبيجيب حاجه ساقعه فبقول له عايزين حاجه ساقعه وبعدين عايزين اكواب قال له مفيش اكواب بعد شويه لما قال لي حاسب على الديسك قال له عايز كام كوب عشان ايه لقى بقى زبون تقيل يعني جاي في حاجه بقى كبيره فبعدين شويه كده واحنا ماشيين بمناسبه بس المصريين يعني فبيقول له عايزين معالي قال له ليه معالي يعني انت خدت مني اكواب هتاخد معالي قال له ماشي بس معانا مصريين رحت بص كده وكان صغير ايه يا ابني ده واحنا كده اللي غلط قال لي ما اعرفش بصراحه بتاكلوا معالي ازاي يعني قال لي ده كبسه كبسه وفي خروف ما تحمل دي تاكل لحمه بايدك اشمعنى يعني رز تاكله بالمعلقه المهم المصريين بقى بس حد مش مصري هنا طيب المصريين عندهم كده في حاجه من زمان هتلاقيها في الايام دي طبعا انا بسلكوا شويه يعني قبل الفطار ايه يروحش والله بس لا حتوتك فيها شويه اكشن جميل والله العظيم صراحه حبيته من اول ما شفته يعني راجل محترم بيقول لك في صحيح البخاري ان رجلا من اهل مصر قدم يعني قصدي جاء الى سيدنا عبد الله بن عمر عندما قدم مصر سيدنا عبد الله بن عمر كان بيزور مصر كويس طبعا سيدنا عبد الله بن عمر من اول الصحابه في الوفاه فسالوا ثلاث اسئله عن سيدنا عثمان تعرفون سيدنا عثمان قتل والى الان سبحان الله في ناس بتتكلم عن سيدنا عثمان بسوء فشوف بقى بقول لك احنا عندنا حاجه اللي هي حتى في البرامج بيعملوها يعني في برامج اصلا مبنيه على كده اللي هو يجيب لك ايه يكون مثلا ايه هو مشهد دقيقه دقيقه ونص وإذا شفت بيقول كذا بعد لو شفت اللي قبل المشهد ده واللي بعده هتلاقي الكلام مختلف خالص ده غير جماعه ساعات بيبقى مركب الكلام على الكلام يعني فشوف الراجل ده قص ثلاث مشاهد اللي هو ايه الراجل من اهل مصر قال له اتشهد ان عثمان فر تخلف عن بدر كان خارج معاهم لبدر وبعد كده رجع قال نعم قال اتشهد ان عثمان فر يوم احد قال نعم قال طبعا قدام الناس والراجل ايه عمال بقى فرحان اتشهد ان عثمان لم يشهد بيعه الرضوان هي بعد بيعه الرضوان قال نعم فايه قعد بقى ايه كبر وقعد يقول شفتوا بقى احنا قتلناه او الناس اللي قتلوه ده ويستاهل ويستحق وهذا مش عارف ايه وقعد بقى يلعن وسيف سيد عثمان فسيد عبد الله عمر سبه هو ايه وقال له اسكت يا عدو الله وتعالى اخبر اسمع كده ايه اهدى كده عشان اقول لك المشهد كامل مش الحته اللي انت قصصها لي تعرف ليه عثمان تخلف يوم بدر كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضه فامره رسول الله ان يتخلف عن بدر ليمرضها وعاد رسول الله وجد ابنته قد مات كويس حتى ده سبحان الله شوف الفرحه في بدر وايه الصحابه مش عارفين يهنئوه بدر ولا يعزونه في قبلته وجعل له رسول الله مثل من شهد بدر ده اسم في تقسيم الغنائم زي اللي حضر بدر بالظبط طب الثانيه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الناس اللي هربوا زي سيدنا عثمان ايوه فر يا موعد بس انت حسيت ان الفر لوحده ده يا عم بقول لك ال 700 تقريبا كلهم فروا ما عدا كام واحد انما استذلهم واوقعهم في الزلل الشيطان ببعض ايه ما كسب سبب ظروفهم معصيتهم من امر الرسول بس بص ربنا قال في نهايه الايه هو قال له كده ولقد ايه عفى الله عنهم يعني هو اولا ما فرش لوحده وتاني حاجه ربنا ايه عفى عنهم زي المسلمين ان الله غفور حليم الاعجب المشهد التالت هي بيعه الرضوان دي كانت معموله ليه؟ معموله عشان مشيع ان سيدنا عثمان قتل دي كان في يوم الحديبيه رسول ارسل رسول وتاخر بعد كده ارسل سيدنا عثمان يتفاوض مع المشركين المجرمين اللي عايزين عمره عايزين عمره فاشيع ان سيدنا عثمان قتل فرسول بايع الصحابه على الموت تحت الشجره يتباعوا تحت الشجره وضرب كف بكف وقال هذه لعثمان فاصلا البيعه معموله عشان تقول لي لم يشهد البيعه حاجة غريبة والله، روح يا عم. روح يا عم جبت لنا الكلام. يا أيها الذين كفروا، يا أيها، شفت خليتنا نقول إيه؟ ناخد فاصل ثلاث دقايق، ناخد فاصل، فاصل، فاصل. فاصل، فاصل، معلش مش قادر والله أتكلم. أيوه. أم كلثوم. هو كان ذو النورين، كان متجوز وفيا ثم أم كلثوم. ده الجروب بتاع المقرأة هتلاقوا عليه كل الحلقات يعني مثلا دلوقتي احنا في الربع الكام احنا رقم كام ده؟ خامس؟ الجزء لا احنا في ربع الجزء الرابع الربع الكام ده؟ حسب الحزب احنا في كام؟ الشاطرين يقولوا مش من غير عدد بدايه الحزب الرابع ولا الخامس؟ بس اي ربع من اللي خدناه دلوقتي طبعا تدور انت على مهلك تلاقي معظم كلمه احنا قلناها موجوده فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كده تحدث عن المنافقين بس اللفظ ايه كفر المنافقين دول الذين كفروا يبقى واضح كده خرجوا بكلامهم ده عن الملة وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة ضربوا في الأرض كناية عن السفر أو كانوا غزة غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو ما كانش سافر فما كانش خرج للغزة وما كانش مات ولا قتل ليجعل الله ذلك هو ذلك الكلام حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا بقى هيقدم القتل على الموت هناك قال لو كانوا عندنا ما ماتوا لأنهم ضربوا الأول بص ضربوا سفروا يبقى ماتوا الأول غزا غزا قتلوا لو قتلوا في سبيل الله هنا هيقدم القتل عشان بقية الآية تتكلم عن المغفرة والرحمة. طبعا هو ممكن يعني واحد ينال مغفرة رحمة ولا يقتل في سبيل الله زي سيدنا خالد مثلا مات على فراشه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من حطام الدنيا. هنا بقى ولئن متم أو قتلتم متم قبل قتلتم ليه؟ لأن ده أكتر الناس بتموت عادي من غير إيه قتال في معركة لا إلى الله تحشرون من غير ما حد يضحك لو سمحتم الناس القديمة حدش يضحك بس الحمد لله اتغيرت انا اتغيرت الحمد لله انا عارف ناس بقى بقول لهم من بدري هم هيضحكوا اصلا ايوه هزعل بجد مش قوي يعني فبما رحمة من الله لنت لهم بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا يعني اخلاقك ايه؟ دكتور انت من الضحايا صح كده؟ ولو كنت فظا يعني جاف الطباع جاف المعاشرة ما تعاشرش يعني غليظ القلب ها قلبك في قسوه لن فضوا ايه من حولك عرفت بقى سر الصحراء يعني فاكره دكتوره امين مسامحه طيب فاكره مسامحه فاكره لسه امبارح مسامحه فاكره مسامحه فاكره مش عارف والله هعمل اعلان كل شويه يا جماعه سامحونا يا جماعه يوم عرفه سامحونا يوم ليله نص من شعبان واحد بقول له زمان والله كان بقول له بس كويس ان انا يعني الحمد لله يعني بغلط يعني بزعل الناس بس بصالحهم قال لي ما الاحسن انت ما تصالحهمش ما تزعلهمش اصلا يعني بدل ما ينفض من حولك. طيب فبيقول للرسول الكلام ده، بعد كده بيقول له ايه؟ فاعف عنهم وايه؟ واستغفر لهم. طب خد رايهم بعد كده ولا لا؟ لان هم قالوا كده، قالوا خلاص احنا السبب في اللي حصل للمسلمين، الرسول قال لنا نقعد في المدينه، كنا سمعنا الكلام. لا، وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يخذلكم، يترك نصركم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طب المنافقين ظهروا في احد بس يعني، ما ظهروش قبل كده في بدر مثلا؟ لا، المنافقين بصوا في بالك برضو في حاله السلم والحرب، في حاله انتصار المسلمين او انهزام المسلمين بيظهروا، بس ايه دورهم بيبقى مختلف شويه. بص كده اللي حدث ده، المسلمين وهم بيجمعوا الغنائم يوم بدر، يوم بدر لفت نظرهم قطيفه حمراء، يعني قماش قطيفه دي تلفت النظر، كمان لونها احمر يعني اي حد يشوف. فهم بيقسموا الغنائم فقدوها، فقال احد المنافقين اللي بيقسموا كده، راجل عامل بقى طيب يعني، لعل رسول الله اخذها. فطبعا كان ممكن تعدي، الناس يقولوا خلاص بقى يمكن رسول نفسه فيها وخدها وخلاص. لا، القران لا يرد كمان، مش ما كانش مثلا ايه القصه دي، ما جاتش في حديث ان الرسول يقول لما خدتهاش من فلان، لا ده ينزل بها قران. وما كان لنبي ايه أن يغل يخون في الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ده في حديث طويل في الايه في الأمر ده. احنا الآية كام؟ الخيانة في مال المسلمين عموما. بص من عزيز طويلة صحيح مسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره، ثم قال: لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء. تخيل كان سارق من اموال المسلمين ايه؟ بعير. ويقول: يا رسول الله اغثني، فاقول: لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك، ولا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرس له حمحمه. تخيل ايه؟ بيقول لك ده هيجي بالحاجه اللي كان سارقها، مش حاجه شبهها، هو الحاجه اللي كان سارقها. فيقول: يا رسول الله اغثني، فاقول: لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك، ولا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: يا رسول الله اغثني، فاقول: لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك. بص عمال يفصل ايه؟ كل انواع، نفس لها صياح، رقاع ضخم حتى لو كان ايه؟ ثياب قماش. اللي بعدها صامت اللي هي ذهب او فضه. كل واحد سرق حاجه هيجي بيها يوم القيامه. تخيل بقى اللي سرق ايه؟ بلد ولا حاجة هيجي شايلها بقى. لا، السرق الحاجة اللي سرقها والله في حاجات بتبقى مخزية. يعني تخيل واحد يخش مثلا ايه المكان مثلا مطعم ولا حاجة، وبعدين السبورة عجبته ولا المناديل عجبته، راح ايه أخدها وماشي ماشي. فبقى ساعات مثلا حاطين نسكافيه مثلا في مكان زي ده، عشان أي حاجة. التليفون التصوير دي داخلة برضه معاك. انا في واحد والله عندنا طلع استاذن صاحب الشركه، حسيته بقول له: يا شيخ فلان يعني ملتزم يعني وكده. فبقول له: انت كل يوم اخد كيسه كده من كيس بتاعه الشركه ومش عارف والازرق والكلام ده. قال لي: على فكره طبعا انا بقول له كده بذكره وبذكر غيره، بس انا استغربت ان هو كده يعني. قال لي: على فكره طلعت استاذن صاحب الشركه. قلت له: كلام بجد؟ قال لي: اه والله، بس هو قديم في الشركه يعني. قال له: على فكره وانا ماشي ساعات باخد حاجه زي كده. طبعا قال لي يضحك عليه، قال لي: يا عم الناس كلها بتعمل كده. ففي ساعات تعريف العرف يعني اللي معروف، لكن طبعا في ساعات الحكومه دي صعبه يعني. طيب، افمن اتبع رضوان الله، فالرسول يسرق؟ ابدا. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، اتبع رضوان الله الرسول والمؤمنون، كمن باء بسخط من الله، سخط غضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، اهل الجنه، اهل الرضوان. طب اهل النار ايه؟ دركات بالكاف، والله بصير بما يعملون. تقول لي الرسول أخذ من غنيمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم يعني من الذنوب والمعاصي والأخلاق الرذيلة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وإن كانوا من قبله من قبل بعثته لفي ضلال مبين. نرجع بقى تاني كده اللي عمال يسأل ايه اللي حصل لنا ده، ايه اللي حصل لكم ده منكم، او لما اصابتكم مصيبة قد اصابتم ايه مثليها. ازاي مثليها؟ انتوا اتقتل منكم كام؟ 70. صمنتوا في بدر قتلتوا 70 واصابتوا 70. قلتم ان هذا، كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. جمع مين بقى؟ اللي هو فوق المسلمين والكافرين. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. احنا قلنا عبد الله بن سلول رجع بايه؟ كلت الجيش. فالناس قالوا لهم رايحين فين؟ فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. ادفعوا عنا المسلمين يعني ادفعوا عنا اذى المشركين. حتى لو كان في جمله كده مشهوره في المعارك اسمها ايه؟ تكثير سواد المسلمين. ماشي؟ تكثير سواد المسلمين ده كان بعض الناس بيعملها، انت مش متخيل هيبقى صفته ايه مذكور في القران في سوره عبسه. سيدنا عبد الله اللي هم مكتوب اعمى يخرج، تخرج رايح فين؟ بتعمل حق القاتل ازاي؟ يقول لك لو كفر سواد المسلمين العدو اللي شفنا من بعيد كده يلاقينا ايه؟ لقينا كتير. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا لو نعلم قتالا ايه بقى؟ لو يعني في قتال بقى، لو نعلم ما يصح ان يسمى قتالا. الناس بتوع القوميات دول الوطن يقول لك احنا ندافع عن المدينه دي بلدنا، لكن احنا مالنا ومال الاسلام، نروح احد ليه؟ احنا مالناش دعوه بغيرنا. لو نعلم ما يصح ان يسمى قتالا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتبون. الذين قالوا لاخوانهم وفعلوا لو اطاعونا ما قتلوا. يبقى في الكفار دول او المنافقين الاسف دول قالوا الكلام ده، وهم كانوا اقرب يومئذ الى الكفر منهم الى الايمان، وفي نفس الوقت كانوا قاعدين يا ريتهم خرجوا للمعركه. قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. لما جينا بقى ملك الموت يبقى ايه؟ يقول له لا مش هموت دلوقتي. في عندي روايتين، روايه لكل الشهداء ان هم كان بينهم وبين الله كلام، ان ربنا سبحانه يخبر يعني من بعدهم بفضلهم وما نالوه من فضل. وفي روايه الاشهر بتاع سيدنا ايه؟ جابر بن عبد الله لقياه رسول الله ايه؟ مهموما، فاخبره قال له الا اخبرك بما كلم الله به اباك؟ ابو سيدنا جابر عبد الله لا قتل في ايه؟ في يوم احد. ان الله قد كلم اباك كفاحا. قال له ابكي او لا تبكي فان الله قد كلم اباك كفاحا، يعني كفاحا مواجهه. ولم يكلم احدا كفاحا قبل، حتى سيدنا موسى كلمه من وراء حجاب، والرسول في ليله الاسراء والمعراج من وراء حجاب. قال عبدي تمنى علي. تخيل يتمنى ايه؟ مفهوم يا جماعه؟ ان اعود الى الدنيا فافضل في كسنات. فقال له لكني كتبت عليهم انهم اليها لا يرجعون. فقال سابلغ من بعدنا. والروايه الثانيه لما ربنا جعل ارواح الطير، أرواح الشهداء في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، فأقام الله سبحانه وتعالى أن يبلغ أي قلما يبلغ إخواننا بما حدث العشر لئلا يذهبوا في القتال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم خفيهم هم من عاش بعدهم إن قتل مثلهم شهيدا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة. قلنا الباء للسببية هنا بس في الموضوع اللي بقول عليها، يعني لما تكون جرة عادي ما بقولش يستبشرون بسبب نعمة من الله الفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأحداث كتب التفسير أحاديث كثيرة هنا عن أي فضل الشهداء. حمراء الأسد بعد ما المسلمون يعني في اخر الليل كده ايه ابو سفيان حسبها قال لك ايه احنا فرصه ندخل المدينه بقى ونقتل، ما عرفناش اول يوم فرصه هم في جراحهم والامهم قتلنا منهم كتير واثرنا كتير وايه وفرصه هم ما فيهم كمان كان اشيع ان النبي قتل، يعني اللي شجع ابو سفيان ان واحد من المشركين اسمه ابن قاميه، ابن قاميه ده بيقول انا قتلت محمدا. فابو سفيان خلاص فرصه المسلمين كده خلاص مشتتين نقضي على من بقي منهم. فجمع الرسول عرف فامره الله عز وجل ان يخرج بالصحابه الى مكان يسمى حمراء الاسد، معسكر المسلمين اصبح مكان اسمه حمراء الاسد. فابو سفيان لقى جيش جاي له بس طبعا انا ماخد قتال من بعيد كده، فايه فنادى بقى في الجيش من بعيد مش شايفين بعض يعني في مسافه، افيكم محمد؟ فالرسول اشار لهم الا يردوا. افيكم ابو بكر؟ لا ترد. افيكم عمر؟ لا ترد. فابو سفيان بقى ايه قعد يظهر الفرح والنزول ما ارى الا انا اهلك وخلاص كده الشركه شفته بقى في الشركه وشفت الشركه اتصل يعني احنا انتصرنا وانتم كنتوا على حقه. فسيدنا عمر قال اسكت يا عدو الله قد ابقى الله لك ما يحزنك، انا عمر وهذا رسول الله وهذا ابو بكر. فابو سفيان قال ثلاث جمل والرسول قال للصحابه يردوا بثلاث جمل. اظن معظمكم هيبعتها ها اعلى هبل، لا كلام ابو سفيان، فالرسول قال لهم يردوا يقولوا ايه؟ الله اعلى واجل. ها الجمله الثانيه لنا العزى ولا عزى لك. فالرسول قال لهم الا تجيبون؟ لما نجيب رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الثالثه يوم كيوم بدر والحروب سجاد. ها الرسول قال لهم يردوا يقولوا ايه؟ لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. فابو سفيان شاف روحهم المعنويه مرتفعه بالشكل ده فقرر انه يرجع مكه. والمسلمين مش كمان رجعوا المدينه على طول، لا اقاموا ثلاثه ايام بحرام الاسد. فدي رفعت روحهم المعنويه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. ده احسان ان يخرج هو في جراحه وفي الامه وفي احزانه. الناس قالوا لهم انتوا رايحين فين؟ الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما قالها ابراهيم عندما ابتلي في النار عليه السلام. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل، بسبب نعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان خوف اوليائه. الشيطان يقول لهم يقول الاولياء وخلي بالكم ده العدد كبير بتاع الجيش يقول لا طب خلاص ناجل الحرب ايه؟ طب نعمل مسلم. لكن مش المسلمين اللي يخافوا من كثره عدد العدو. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. جوله بقى اخيره مع المنافقين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف بيشبه الكفر كده ان اكن الكفر ده مكان ممكن واحد ممكن يدخل فيه يعني يسارع كمان مش يدخل ده دخول عادي. فهم ينتقلون من نفاق أصغر إلى نفاق أكبر، يوالون الكفار، يشمتون في المسلمين، يقولون كذا وكذا، يفعلون كذا وكذا. إنهم لا يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة من رحمته ومن رضوانه ومن جنته، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان هم المنافقين، لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. أدي آيتين مع المنافقين. طيب تفضل لنا آية بعد شوية في الصفحة اللي بعد اللي جاي. ولا يحسبن الذين كفروا. الكفار بقى اللي فلتوا من المعركة ما يحسبوش إيه؟ إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. الإملال هو الإمهال. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. خلي بالنا ده اللي هيعيش فيهم وهيموت على الكفر هيعاقب اكتر. ليه؟ عمل ذنوب اكتر. ولهم عذاب مهين. يعني ان شاء الله بعد كده حضرتك وزيرك يعني عارفين ان شاء الله بكره لا ما تخافيش مش هقول ما حدش يروح لا بص اتغيرت اتغيرت ان شاء الله هجتهد ان انا من هناك امشي اتنين اجي اتنين ونص هيبقى معاكم اتنين ونص ان شاء الله. ايه؟ لا مش بكره السبت ان شاء الله. بكره لغايه ما نخلص بقى صوت النساء ان شاء الله. لو ادركنا الفطار ده مع بعض كل واحد يعمل حسابه كيك زرع جنيه زياده كده ولا حاجه ايه يجيبه؟ بكره بعد صلاه الجمعه على طول ان شاء الله. اللي مش هيقدر يحضر بكره اللي هو بقى جنيه لسه شغال بكره. عشان ماشيين مع قراءة نسيب جزء في مسلم كان نفسي حد يقولها من زمان. بس هي ماشيه مع قراءة اليوم يعني. لا ازاي؟ بس يعني ان شاء الله يعني بكره وبعده انا متوقع حرص النساء والمائده ان شاء الله. متوقع. بصي بصي بيضحك ازاي؟ يعني ان شاء الله يعني ربنا ييسر ان شاء الله بكره ننتظم تاني في ان احنا نبقى مسابقين مش مسابقين احنا نبقى بنقرا بناخد تدبر جزء قبل ما نصلي بيه في التراويح. كده احنا ماشيين مع قراءه الورد اليومي. ما كان الله ليذر المؤمنين يترك المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. من الخبيث؟ المنافق. طب تقول لي طب ما يقول للرسول اسامين، انت عارف ان الرسول لم يخبر باسماء المنافقين الا بعد غزوه تبوك قبلها ما كانش عارف، واستأمن عليهم واحد من الصحابه سيدنا والنبي حذافه بن اليمان فقط. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. فاطلعهم طبعا على بعض الامور الغيبيه، فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. الفن كان كله جهاد بالنفس، جهاد المال ملوش معانا لا اهو. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضل، ما يحسبوش الكلام ده ايه هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. عندي ايه في سوره التوبه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حاجه ولا سؤال؟ عندك سؤال؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض. يعني في الارض مع حد ياخد المال معايا في الكفن زي الجول والله بما تعملون خبير. ناسين مين من اول السوره؟ شفناهم في الاخر 15 بس، كل الذين كفروا ستغلبون بنو قينقاع. كل بقى اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا، بص قول البشر، ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ما قدمت ايديكم من كفر ومعاصي وقتل الانبياء. الذين قالوا ان الله عهد الينا. بص بقى ايه الحجه دي والاسلام هيرد عليها ازاي؟ ان الله عهدنا فات علينا عهود الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. خدنا عهود ان احنا ما نؤمنش الرسول الا ما يقرب قربان الى الله تنزل نار من السماء تاخذه. كان ممكن ابسط حاجه بسيطه قدره ربنا سبحانه وتعالى الرسول فعلا يقرب قربان، وعلى فكره الكلام ده فعلا كان موجود عند انبيائهم مش حاجه ما قالوش غلط يعني. كان ممكن تنزل نار تاخذ الايه؟ قربان يقربه الرسول. قال لهم ثواني قل قد جاءكم نصر من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، زي سيدنا يحيى مش كده؟ فلما قتلتموه؟ حتى بص بيهون الامر وبالذي قلت موضوع قربان، فلما قتلتموه ان كنتم صادقين؟ فان كذبوك يا رسول الله فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لاحظوا ان جاءوا في كل القران ما فيش فيه الف بتاعت اللي هي بعد رواه الجماعه. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ولاحظ ان معظم الايات فيها تكذيب، كذب تكذيب، زي وجاءوا على قمصه بدم كذب. كل نفس، دي ملاحظه بس مالهاش يعني مالهاش تفسير. كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وما الحياه الدنيا الا متاع، هذا زائل غرور، الا متاع غرور، الخداع تخدع الناس. هل اللي حصل في احد ده اول واخر حاجه تحصل؟ لا لسه جاي كتير. واحنا بنسمعه دلوقتي ولسه جاي برضه. لتبلون، ده الاصل، لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشربوا اسمعوا منهم ايه؟ اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لغايه دلوقتي تشوف الافلام والكاريكاتير والمصحات اللي بيعملوها ويسخروا من الاسلام والمسلمين والرسول. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عملوا ايه؟ فاتت لا تفيش لا ممكن يكون بيسألوا في اسألوا عليك اسألوا عليك في حد بيكلمك مش بترد على تليفوني ايوه بيسألوك في البطاطس يحطها دلوقتي في الفرن ولا لما تيجي بس هتلاقي سؤالك يا مشروع ايه؟ حضرتك بقول عشان كده حاجة تفكرني كان نفسي تكون الضربة راحة بس حضرتك تفكرني خلاص والله هتلاقي البطاطس في بطاطس في العرض في بطاطس ثواني بس لا ثواني مش بطاطس صدقيني صدقيني بص المشهد ده بطاطس وملوخيه بقول لها في بطاطس في بطاطس على ده في بطاطس قال في بطاطس انا من كام يوم واحده ما حضرتش الاجتماع بتاع الفريق ما حضرتش اجتماع الفريق فبتقول لي دلوقتي اعمل ايه يعني قعدت قلت لي ماذا افعل يا سيدي بعدين اللغه العربيه يعني تستعطفني يعني فقلت لها لا شيء تحتسي اليانسون وتنامين وتتفرجين على الفيديو اللي احنا عملناه ايش ده اصلا بشر يصون دول دي حاجات كده خلي بالك يعني يا سريع الجبل دي موجوده يا جماعه زماننا بس ما بقاش اتكلم على نفسي كتير يا جماعه كفايه بقى مش عارف اكلمكم بعد كده واذ اخذ الله متواضع قوي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم أنت المنديل ده نسيته يعني بإيه؟ ده ملوش قيمة ده نبذته ورميته كده تخيل لما يكون عهد الله ينبذوه وراء ظهورهم تخيل لما ما أخذ الله عليه من الميثاق ينبذوه يلقوه مهملا واشتروا به ثمنا قليلا ايه المكسب في الدنيا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل عن هذه الايه لان كان كل واحد منا فرح بما اوتي اي حد فينا تحصل له حاجه بيفرح ربنا أتى حاجة بيفرح وأحب أن يحمد بما لم يفعل لأن أهلكنا جميعا سيدنا عبد الله بن عباس رد عليها اللغة ما لكم ولهذه دي مش فيكم الآية دي نزلت في اليهود الرسول سألهم عن شيء فعملوا إيه أي غششك الإجابة آخر كلمة كتموه وأظهروا غيره يعني الرسول سألهم عن حاجة في كتابهم كتموه وأظهروا غيره حلو كده بعدين استحمدوه بما فعل يعني يقولوا شفت بقى ان احنا قلنا لك الحق ده انتوا يعني قلتوا حاجه غيرها وكتمتوا الحق وكمان طالبين ان هو يشكركم على اللي انتوا بتعملوه ده فلا تحسبنهم بمفازه من عذاب ولهم عذاب اليم دي روايه او كان سيدنا عبد الله بن عباس طبعا لا يتعرض ان يكون الثاني برضه موجود ان دول المنافقين لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا من تخلفهم عن الغزو ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا تنسب الى اشياء لم يفعلوها يحبون ان يحمدوا بها لكن اظن الاقرب لسياق الايتين مع بعض كان سيدنا عبد الله بن عباس كده فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم سبحان الله يعني ولو توعدتم لاخترتم في الميعاد زي النهارده كده ربنا من عليا كان كنا في العمره موجوده معانا والله كان موجود معانا بس ما تاخدكمش ليه معانا؟ ما تاخدكمش ليه؟ مش عارف طيب ربنا اكرمني بالصلاه في الروضه يعني حتى كان اطول يوم صليت فيه كان فيه فضل غريب يعني سبحان الله ايه طبعا هي توفيق من ربنا ان يبقى ايه الافواج تبقى قليله يعني طبعا الحسابات مش معقوله ولا الحسابات عند ربنا انا من العشاء للفجر دايما بصلي في الروضه بعدين بقيت بلاقي المكان في الروضه حتى معايا واحد بيقول لي بص نقعد هنا شويه عند العمود ده عند الاسطوانه دي فربنا اكرمني ان اقعد كتير قوي عند اسطوانه التهجد بس سبتها غيري يعني الصمت التهجد ليها قام عندها يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا هذه الايه. عطاء الاسطوانه دي عمود بس كاتبين عليه اسطوانه التهجد اسطوانه الوفود اسطوانه الحرس المنبر بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم المحراب مكان المحراب القديم وبعد كده قدامه على طول اسطوانه التهجد في اسطوانه بقى القريبه خالص من اللي هي مكان السلام عليه اسطوانه السرير، بعد كده اسطوانه الحرس، بعد كده اسطوانه الوقود. في اسطوانه اسمها اسطوانه التوبه اللي سيدنا ابو لبابه ربط نفسه فيها. فاسطوانه التهجد دي اللي هي طبعا لها علاقه بالايات يعني بس بقول برضه الشوق يعني للعمره. يقول عطاء انطلقت انا وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قال اثنين من التابعين واحد من الصحابه انطلقنا الى ام المؤمنين عائشه نسالها من وراء حجاب خلي بالنا بص التاكيد ان هي اجابته من وراء حجاب مش داخلين بيتكلموا معاها كده فقلنا لها حدثينا عن اعجب شيء رايته من رسول الله قالت كل امره كان عجبا صلى الله عليه وسلم بكت وقالت كل امره كان عجبا اتاني في ليلتي حتى مس جلدي جلده بعد ما خلاص هينام صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام فصل. فطبعا كانت نزلت عليه هذه الآيات. فسجد طويلا فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض، ثم ضجع على شقه وبكى حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر فوجده يبكي. فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. في رواية أخرى، في رواية في الصحيح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من إلى التهجد يقرأ هذه الآيات، إذا قام من النوم من التهجد يقرأ هذه الآيات. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، اختلافهم طورا قصرا، صيف شتاء، لآيات لأولي الألباب أستدل بها على قدرة الله وحدانيته سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، قياما تعبت وانت قاعد، وعلى جنوبهم ممكن وانت نايم تذكر ربنا أو تقرأ قرآن أو تدعي، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بص أول دعوة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، مش عبث، فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أخزيت فضحته أهنته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر أمحو وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا، لا تفضحنا، لا تذلنا، لا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. اللهم استجب دعانا يا رب العالمين، وحقق رجاءنا، وارحم تذللنا وتضرعنا بين يديك يا رب العالمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كلكم لآدم، وآدم من تراب، آدم وحواء، الرجل أمهم أنثى ويلد بنت، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، يثني على الصحابة، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك، يخدعنك تقلب وتصرف، لا يغرنك تقلب الذين كفروا. تصرفهم في بلاد كناية عن يعني سعة رزقهم ومالهم، تجارة، بيسافروا يسافروا في أي مكان، وعلو شأن يعني الناحية الاقتصادية عندهم، تطور حضارة طبعا. لكن أصل الآيات كان بتكلم على في الوقت ده الكفار يخرجوا للتجارة، والمسلمين محبوسين في مكة، محبوسين فين؟ في المدينة. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم اللهم اجعلنا منهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. نزلت في النجاشي، لكن طبعا زي ما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هي أساسا نزلت لما مات والقرآن كده أخبر أنه كان مسلما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، صابروا على وزن فاعلوا. لو وجدت عدوك صابر فليكن صبرك أكثر وأعظم منه. عندي فاعلوا، زي كما الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان سيدنا جبريل يعارضه القرآن، يعارضه على وزن يفاعله، يعني واحد يقرأ والتاني يسمع والعكس، سيدنا جبريل يقرأ رسول يسمع، الرسول يقرأ سيدنا جبريل يسمع. مراجعة، وصابره، فانت لو قيت عدوك يصبر يكون صبرك اكتر منه. ورابطه، هي اصل الرباط مش الجهاد، الجهاد ده الرباط اللي هي حمايه حدود الايه بلاد المسلمين، ده الاصل. لكن طبعا ليه معاني اخرى، انا اكتفي بس بالمعنى ده. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اللهم اجعلنا مفلحين يا رب. سورة النساء حقوق الضعفاء تهتم بها جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. إذا زوجها إزاي يعني خلق حواء الأول بعد كده آدم؟ لا، هي رجل يقول زوجي والمرأة تقول زوجي، ده الأفصح. ممكن تقول يقول زوجتي، لكن الأفصح يقول زوجي. هي فخلق آدم وخلق منها زوجها، وبث منهما نشر وفر كل الأرض، كل الكرة الأرضية الأتكائي أصلهم من آدم وحواء مع مختلف أجناسهم ولغاتهم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فيها تفسيرين. التفسير الأول، أنتم تسألوا بتقولوا إيه؟ أسألك بالله والرحم، دي كانت عند العرب. لكن أنا برتاح للتاني، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله أن تعصوه. الذي تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا. ومرة اتقوا الأرحام أن تقطعوا، واتقوا الأرحام أن تقطعوا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم. هيجيب بعض الصور لظلم اليتامى. أول حاجة، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أقول لك ده في ناس والله فعلا يقول لك ده لو ال 100 جنيه لسه بتقولي المثال ده، لو ال 100 دي ما تتبدلش مكان ال 100 التانية. ده في ناس بيبدلوا سواء الأموال، تكون الأموال من جنس معين ولها جنس تاني، يعني مثلا إيه الدولار جنيه. في ناس بيحتلوا في الأمر ده، في ناس مثلا أراضي، اليتيم ده وارث أرض مساحتها كذا، والعمه عنده ارض مساحتها كذا، بس دي لها قيمه، دي على البحر مثلا ودي مش عارف فين، فيبدل دي مكان دي، وغيرها من صور الايه تبديل المال. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. في ناس يقول انا دخلت مال اليتيم مع مالي بس ماله خسر. ثواني بس، انت راجل ما شاء الله ربنا وسع عليك. لا، ده انا كسبت، انا الجزء بتاع مالك ده كسب. ازاي يعني؟ بتخسر والله، ده موجوده، ده عارف ناس كده اصلا، او اكيد كل واحد فينا عارف ناس لو من بعيد. انه كان حوبا كبيرا، اثما معصيه. حتى في الدعاء، اللهم اغفر لي حوبتي، دعاء جميل بتاع رب اعني ولا تعد علي، فمنها ايه اغفر حوبتي. وان خفتم الا، دي بقى الايه دي بتتكلم على حقوق اليتيمات. الناس بيفهموها ان هي تدعو للتعدد. لا، ده عايز يقول له ان انتوا الحاجه اللي كنتوا بتعملوها زمان دي بالمنطق مش مقبوله. ايه الحاجه اللي بتاع زمان؟ ان كل واحد يقدر يتجوز يتيمه في تصرفه، اكيد مش عمها، اكيد ممكن يكون ممن يحل لهم الزواج بها. ده كان بتحصل، ممكن يكون مثلا كل اقربها مات وما فيش غير دي، او ده يعني يبقى ايه عنده هذه اليتيمه فيتزوجها. يكون مثلا ايه قريبها، ابن خالها، مش عارف ابن عمها، فيتزوجها وياكل مالها وما يديهاش مهرها اصلا. فهو كانت صوره غريبه قوي، ان تخيل انت تيجي تعمل احصائيه تلاقي كل اللي كان عنده يتيمه تزوجها، كل عنده يتيمه تزوجها. غريبه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، سواء في المهر سواء في انك تاكل مالها. طب ما انت ربنا وسع عليك، وسع عليك في ايه؟ انك ممكن تتجوز غيرها زي ما انت عايز. يعني بلاش على يتيمه دي يا اخي، اتجوز اثنين غيرها، اتجوز ثلاثه غيرها، اتجوز اربعه غيرها. شفت السياق الايه ماشي ازاي؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما تبقاش ايه؟ اثنان وثلاث ورباع. قول مثنى، دلوقتي احنا قاعدين الصفوف بتاعتكم ايه؟ انتوا لو مشينا على نفس الترتيب اثنين اثنين اثنين، لو مشينا على نفس الترتيب بتاعكم ايه؟ ثلاثات. الصف ده ماشي ايه؟ أربعة. ففي بعض الناس كان بيجمع بين اثنين، بعضهم بيجمع بين ثلاثة، بين أربعة، بين خمسة، بين عشرة. فالقرآن حددها بإيه؟ آخرها أربعة. بس ما كده بيقول لك دي مش معناها إن بيدعو للزواج باثنين وثلاثة وأربعة. لا، ده يعني هو بيقول أنت ممكن بلاش يتيمة واجمع بين اثنين، بلاش يتيمة واجمع بين ثلاثة، بلاش يتيمة واجمع بين إيه؟ أربعة. بمناسبة التعدد بقى، عشان ما حدش يقول هو القرآن اللي بيقول يعمل كده، بيقول له فإن خفتم ألا تعدلوا فإيه؟ فواحدة. ده بمناسبة التعدد كده أصلا هيرجع تاني يتكلم على اليتامى. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هتكلم عنه بكرة إن شاء الله، ذلك أدنى ألا تعولوا. تعولوا ممكن تفتقروا، لأن جاية من إيه؟ ووجدك عائلا فقيرا. وممكن تعوله بمعنى تجوره، تجور يعني تظلمه، تعوله وتظلمه تجوره. وفي معنى ثالث جاي من ايه؟ هو غريب شويه، جاي من العيال، الا تكسر عيالكم. ده غريب شويه. الاثنين الثانيين اقرب للصح للصواب، اللي هي تفتقروا او تظلموا. واتوا النساء، احنا بقى هنرجع لحقوق اليتامى بس بعد الايتين دول، ان هو بمناسبه ذكر التعدد ذكر موضوع ايه؟ واحدة ان خفت الا تعدل، يعني بين اثنين او ثلاثه او اربعه. فان المهر، واتوا النساء صدقاتهن نحله، نحله يعني عن طيب نفس، عطيه واجبه، فريضه لازمه. ده مش مقابل شيء على فكره، حتى مش مقابل خدمتك في البيت. ده مش مقابل خدمه. يعني على فكره هو الحق ان هو الكلام ده بيعمل تطوعا يعني انسانيه منهم يعني. وقالوا النساء صدقاتهن نحله، ما تبقاش عينك في الفلوس، يعني يقول لك نحلته وكذا، اديته المال ده بدون مقابل. مش مستني منه خدمه، مش اديته الفلوس عشان يجي مثلا يرتب لي الكراسي ولا يعمل لي الكهرباء. اديتها له وانا مش محتاج منه حاجه. وقالوا النساء المهر ده هي اللي تاخده، ده الاصل. فان طبنا لكم، ركز معايا عشان نقولها من مره واحده. فان طبنا لكم عن شيء منه، منه دي عايده على ايه؟ على المهر. على الصداقه ده نفسا، هي نفسا دي جت في الاخر، بس هي عشان تفهمها حطها في الاول. فان طبنا نفسا لكم، طابت يعني انفس النساء لكم انتوا يا رجال عن شيء من ايه؟ من المهر. واضح كده؟ وضحت؟ فكلوه هنيئا مريئا. وطبعا معظم الاكل احنا بنجيب بيه ايه؟ معظم المال بنجيب بيه اكل. فطبعا ده كان استخدام لطيف من القران، هو كان استخدم لفظ ايه؟ حاجه مريئه اللي هي بتتبلع بسرعه، يعني ايه؟ تحدق قوي، لا سخنه قوي، لا بارده قوي، فايه؟ تتبلع بسهوله كده. لكن لو هي مش راضيه هيقف في زورك وانت حر، هتموت. لو مش عن طيب نفس، لو مش عن طيب نفس. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هو انا عمري حد السفيه؟ طبعا راجع لليتامى تاني. هو انا هديله مالي اصلا؟ استحاله هديله مالي، ده صغير. لا، ده بيتكلم على ماله هو. فاكرين من دياركم اللي قلناها مع بني اسرائيل؟ ولا تخرجون انفسكم من دياركم؟ هي اصلا ديارهم، لكن بيقول لك خليها اعتبروا يا سيدي بيه. فهنا حافظ على مال اليتيم اكنه مالك. ولا تؤتوا السفاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام الحياه بالمال. لو في حاجه من غير فلوس دفعت ولا لسه؟ وارزقوهم فيها، ده هزار على فكره. وارزقوهم فيها وايه؟ واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ليه فيها مش منها؟ بيقول لك فيها معنى لطيف قوي في اللغه. لو قال منها يبقى احتفنا. اليتيم ورث 100,000، 100,000 من يومين، كويس؟ 100,000 جنيه من يومين ما يساووش ايه؟ 100,000 دلوقتي، صح ولا ايه؟ ليه مثلا جابتهم 90,000 ب 25؟ وزاد دخلنا في رمضان يا ابني. والله يعني واحد هنا، انا هقول كتير ما حدش استغرب، يعني مش بنسفل من حد وكده، بس فعلا اكتر واحد حضر بيه امثله حلاق يعني اللي بحلق عنه. راجل فعلا والله فعلا في معاني كتير انا هقولها له. فلا بس ده مش معنى، ده موقف. راجل بيقول لي هشتري، كنت معاه بيدي راجل فلوس عشان يشتري عجوه، فبيدي له 20 جنيه عشان 90، قال له لا بقى ب 12. ابص له كده انا صدق الدولار غلط. ايه؟ الدولار غلط. الدولار ايه اللي دخله في العجوه؟ انا عندي عندك جوه اصلا يعني مش. فالناس بقت اي كلمه دلوقتي يقول لك ايه الدولار غلط. ففعلا قيمه الحاجه بتقل، ففيها دي يعني في ارباحها. يعني معنى كده ارشاد ان هم يفرغهم في المال، اصل ما ينفعش يفضل ينفق من المال ده سنتين ثلاثه هيخلص وقيمته هتقل، فيتجر له بس تجاره معقوله يعني ما تكونش حاجه فيها مخاطره كده. ايوه. معقول ليه من؟ انا هقولها دلوقتي بس. وابتلوا اليتامى اختبروهم. بص سبحان الله، الحرص على تعطيله المال مش تقول لي خلاص انا اخلص من المال ده خلاص وصل 18 ولا حاجه اديله ماله. لا، ده في بعض العلماء قالوا في 18 وفي 21 والامام الشافعي وصلها ل 25. يقول لك حسب، انت هتختبره الاول. فان يعني ايه تختبره؟ اديله بعض المال شوف هيعرف يتصرف ولا لا. مال يجرب تجاره كده، تجاره بسيطه، يجرب يشتري ويبيع حتى اذا بلغوا النكاح اللي هو يسموه سن الرشد، فان انستم منهم ايه؟ رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. واضح كده؟ يبقى الاول اتاكد ان هو يقدر يحافظ على المال. ولا تاكلوها ايه بقى؟ اسرافا وبدارا. ما انت ممكن على فكره حتى اسراف عليه ومبادره ان هو قبل ان لاهلاك المال قبل ان يسالك عنه، بدل ما يحاسبك على المال بالورقه والقلم تقول له اسرفت عليك وانت صغير. اي اخبارك قبل ما يكبر. ومن كان غنيا. طب ينفع الوصي ياخد مال اجرة؟ اه ينفع، بس مش لدرجة. انا كان في دار ايتام اشتغلت فيها شهر ونص حسابات، شفت كارثة. بس بقى بيقولوا حتى واحد كان معانا في الشغل الاجتماعي بيقول ان هو اتمسك قريب، يعني كان دار الموحدين. الراجل بيستحل نفسه تلت كل اي حاجة، تلت اي حاجة، تلت الفرصة كانت بتيجي، تلت اللزوم، تلت اللعب حتى اللي كانت بتيجي لان كان عنده احفاد، تلت اي حاجة. جالها منين؟ نقاني يقول في شوك قلبه. فممكن ياخد، بس في فرق بين واحد بياكل بالمعلقه وواحد بياكل بالمغرفه. ده كده بياكل مغرفه، ده بياكل بالحله نفسها بالطبق. ومن كان غنيا ايه؟ فليستعفف عن اخذ الاجره. ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف. اه ده بحسب، من كان فقيرا ياكل بالمعروف. الامر متعارف عليه تاخد اجره عشان ترعى له ماله. مش عارف، ممكن نسال فيه. فاذا دفعتم اليه، بس اظنش هيبقى حد بيحط لايس. لو ربنا تركها ليه؟ المعروف دي اللي هي ما تقره العقول السليمه والاخلاق القويمه. جمله كده ايه؟ توفر علينا فهم كتير كلمة معروف. العقول السليمه والاخلاق القويمه. الاخلاق تقول ايه دلوقتي؟ هياخد مرتب كام؟ لا لو كان فقير يعني. ما يقولش مثلا انا هاخد مرتب مثلا ايه 50,000 جنيه في الشهر عشان بره عمالي ياكل. ازاي يعني؟ قصدها زي ابوه سايب له ملايين. هو في مرتب كده في الدنيا؟ في والله. لا في والله. لا في ايام كنت انا من 8 سنين في شركه كان في. الامر يعني لو غني وخد منه كده ياسر لانه بيقول فليستعف ولا لا؟ لا مفيش اسم، بس يستعف. خلي عندك يعني ايه شيء من العفاف عن اخذ المال. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. ما انت برضه اليتيم ده ممكن بعد فتره يقول انا ما خدتش مالي، لازم في شهود. وكفى بالله حسيبا. ده تمهيد للمواريث. بيقول ايه؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. لان كان قبل كده ما كانش بيورثوا النساء. بص جاب نفس الالفاظ مع النساء. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، سواء للرجال او ايه للنساء. مما قل منه او كثر، اللي هو هيبقى كام بعد شويه هنقول لك. ولازم تعمله نصيبا ايه؟ ده ربنا اللي فرضه. واذا حضر القسمه اولو القربى. افرض ناس مش عارفين في الاول المواريث مين بيرث، والراجل ده ساعات بتحصل انه يروح ويكتشف ان ايه اللي هو ملوش نصيب. بيقول لك لو حضر في الوقت ده تراضيه باي شيء. والمساكين واليتامى، قصدي والمساكين، اكيد مش ابن السبيل مش بيوزعوا في الشارع يعني، ماشي. والمساكين فارزقوهم ايه؟ منه ولا فيه؟ عارف دي هنديلك، بس ان شاء الله يشتغل كده معانا وهنديلك فلوس. لا من مال حاضر، فاهم؟ فلوس حاضر دلوقتي منه، مش تقول لي فيها زي الثانيه. وضحت الفرق في القران كده؟ في شفت الحرف ازاي يفرق؟ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طيب انا عندي تفسيرين. في تفسير بيقول ان كان بعض يوصي الميت او يعني قبل موته الا يعطي اولاده ان يتصدق بماله. فربنا بيقول لا، ده كده انت حسيت بذريتك ضعاف. بعدين بيقول اللي بيوصيك كده فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. ده قول. في قول تاني طبعا سديدا يعني صوابا. في قول ثاني يمكن اقرب لسياق الايه حتى اللي بعدها، ان بيتكلم على اللي ياكلوا مال اليتامى. بيقول على فكره انت ممكن يعني يدور الزمن واولادك لما يموتوا لما انت تموت يعني اولادك يكونوا ايتام، يكونوا عندك اولاد صغيرين وايه واحد ياكل مالهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا من غير مال يبقى ضعيف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. خلي بالنا اوعى تفتكر انت هتدرس مواريث معايا بالايتين اللي جايين دول. لا المواريث في مواريث في الشرع، وبعدين حتى علم المواريث ده ليه كيفيات معينه للتدريس. مثلا ازاي جداول المواريث مش كده؟ ليه بياخد محاضرات؟ احنا طلبنا مش شايف يعمل هنا 10 مرات على الاقل 10. ما تفتكرش ان هتحيط بكل تقول لي طب افرض كذا. لا بنحط خطوط عريضة الأول في الآيات، بعد كده في الأحاديث، بعد كده إيه؟ ليها حسابات معينة. يوصيكم الله في أولاد. دي صورة بسيطة أوي. مفيش غير أولاد بس اللي حياته. للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولاد وبنات يعني ذكور وإناث. للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاث بنات وولدين. ما نقسمهمش ولدين، نقسمهم أربع أولاد، يعني أربع أنصبة. ثلاثة واثنين، لا ما أقسمش على خمسة، أقسم على كام؟ على سبعة. ولدين يبقى أربعة، وأربعة يبقى إيه سبعة، الولد ياخد نصيبين والبنت نصيب. فإن كنا نساء، طب افرض ما فيش غير عنده غير البنات. ما قال لي نساء لأن هي هترث وهي إيه؟ وهي بعد ما تبلغ الرشد سن النكاح، فإن كنا نساء فوق اثنتين يبقى دي مش زوجات ودي بنات، كتير بيفتير بفهم غلط. فوق اثنتين هل ينفع البنات مهما كان عددهم يرثوا أكتر من التلتين؟ لا، أكتر حاجة التلتين. طب الباقي يروح فين؟ ده ممكن بقول لك يروح لابن عم خال مش عارف مين، يروح قريب من الدرجة العشرة. المهم البنات ما يرثوش أكتر من إيه؟ من التلتين. لو كان بنتين هياخدوا إيه؟ كل واحدة فيهم تلت، أكتر برضو يشتركوا في التلتين. وإن كانت واحدة، طب لو واحدة تاخدوا التلتين؟ لا تاخدوا النصف. الباقي يروح مين؟ بقول لك ممكن يكون قريبه من إيه؟ بعيد قوي. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه، دي أنصبة الأولاد، واضح كده إزاي؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ده في حالة إيه؟ ليه النصيب قليل للسدس كده؟ إن كان له ولد، عشان في أولاد. يعني زي الحالات اللي قبل كده، زي الكلام اللي قبل كده. فإن لم يكن له، يبقى شفت حتى مثلا إيه موضوع البنتين دول، التلتين يعني التلت اللي فاضل يتوزع كل واحد الأب والأم ياخد إيه؟ سدس، مش زي التلت اللي كان فاضل؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وجود قصدي عدم وجود ولد يخلي الأم تاخد الثلث، طب الأب ياخد الباقي اللي هو التلتين. الحالة دي ورثه أبواه فاكتفى بذكر الأم، فالعلماء فهموا منها أو حتى الصحابة يعني كويس إن إيه اللي فاضل إيه؟ التلتين ده للأب. نعم؟ ما ده كان ده صورة بسيطة، ده الصورة البسيطة، مفيش بقى زبط. شفناها زبط، لو في زبطة هيبقى في كلام تاني. لا ما انا بقولك انت فاكر هتفهم ورث من هنا ده بيحط حالات. دي الاولاد، خلص الكلام على الاولاد. دي الاباء، خلص الكلام هتكلم على الازواج. وفي حالات بقول لك ممكن يكونش في اصلا الاصناف دي موجوده، يبقى في ابن عم وابن خال ومش عارف ايه الكلام ده. فان كان له اخوه فلامه السدس، نصيب الام ايه؟ يقل. طيب الاب ياخد ايه؟ عارف الحاله دي؟ فان كان له اخوه، لو رجعتوا التفسير بصر هيقول لك فإن كان له إخوة فلأمه السدس والأب الباقي ولا شيء للإخوة. الأب بيحجب الإخوة، يعني بص وجود الإخوة قل نصيب الإيه؟ الأم للسدس. ويا ريتهم هم قالوا حاجة، ده الباقي مين اللي هياخده؟ بس على فكرة هي منطقية، ما هو بعد شوية هيموت إن شاء الله يعني، بس ممكن ما يموتش، يفضل هم اللي يموتوا عمال يمس. ربنا يديله الصحة يعني، مش هتقر عليه. من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم. بص الارشاد للامر ده بيوصلهم في الاخر، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. لان في ناس بيحلموا يقول لك لا اصل ابني ده هياخد الفلوس يفنيها، ده ممكن الله ربنا يصلح حاله ويعمل لك صلاح يا جاريه، ولا ممكن يصلح حاله ويبقى ايه ولد صالح يدعو له. في النهايه فريضه من الله، ان الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، تاخد نصف لو هي ماتت، تاخد النصف ان لم يكن لهن ولد. لا ما كانش ليه، على فكره ليها، لان ممكن يكون هي سواء الولد ده منك او منها. ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد هي هتاخد انت قد ايه؟ بكلم الاب، بكلم قصدي الزوج، هتاخد قد ايه؟ فلكم الربع مما ترك. مما تركني دي ما دام دون النسوه. من بعد وصيه يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم. ده في حاله الازواج اللي هم اللي ماتوا، الرجال اللي ماتوا النساء ياخدوا قد ايه؟ الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن. حتى مشهوره جدا دلوقتي الام تاخد ليه؟ غالبا في اولاد يعني. مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. اللي جايه دي غير اللي في اخر الصوره، الكلاله. الكلاله هنا تلاقي النصيب قليل. الكلاله اللي في اخر الصوره النصيب كبير. الكلاله هنا اشقاء من ام. والكلالة في اخر الصورة اللي هي أشقاء عاديين، إخوات عاديين يعني، فدي من أم. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا عمر سأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الأخيرة سماها آية الصيف. كويس؟ آية الصيف. هنقولها إن شاء الله في آخر الصورة، نزلت الصيف، نزلت الصيف يعني. بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضربني في صدري أو في جنبي، حتى شوف من محبة نزلت الضربة كانت فين. كويس؟ وقال له ألا يكفيك آية الصيف يا عمر التي في آخر النساء؟ فلما نوصل نقول آية الصيف إن شاء الله. فهنا دي اخوات من ام، وان كان رجل يورث كلالة. الكلالة اللي هو ملوش لا اصل ولا فرع. ملوش لا اب ولا جد ولا، والفرع اللي هو ايه؟ ملوش ابناء ولا احفاد. نعم؟ ملوش اولاد. وان كان رجل يورث كلالة او امراه، نفس الكلام على المراه، وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. احنا قلنا دول اخوات من ام. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين. هنا يوصى مش يوصي، غير مضار. خلي بالنا طبعا هو الدين عرفنا من السنه انه مقدم على حتى الوصيه، اول حاجه قبل الموريث الدين، وبعد كده الوصيه في حدود الثلث. غير مضار تكون حدود الثلث، لو اكثر من الثلث يضر بها الايه الورثه. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين. غير مضار وصيه من الله، والله عليم حليم. ليه عليم حليم؟ عليم بما فيه النفع للقلب، حليم لا يعاجل بالعقوبه. افرض حد مولود وسطنا او بيسمع الكلام او نقدم الكلام يقول لك لا ده احنا لما جينا نقسم ما قسمناش كده، طب قدامك فرصه تتدارك ما احسبته. تلك حدود الله وما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كمل بكره ان شاء الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صلاة ترضيك وترضيني وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرار خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله موقنين بها، والخف بنا لخف الحبيب في الشدائد ونزولها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة رضا لا شقاء بعدها أبدا. اللهم ارفع مقعدك وغضبك عنا. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم. اللهم أنزل العافية والشفاء على أبدان مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل المرض كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك، ولا تحكم فينا شر خلقك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين المغلوبين المقهورين في كل أرض ومكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينال عليهم في هذه الساعة. قوموا مغفورا لكم، قد استجيب دعاءكم، وغفرت ذنوبكم، ومحيت خطاياكم، وبدلت سيئاتكم حسنات بمنك وجودك وكرمك يا رب الارض والسماوات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله بكره بعد صلاه الجمعه نصلي الجمعه في المسجد قدامنا 12:30 واحنا ربع كتير نبدا. بعد كده هنبدا الحلقه من يوم السبت الساعه 2:30 ان شاء الله، عشان تمشوا 5:30 ان شاء الله. الحلقه من يوم السبت تبقى 2:30 عشان تمشوا بدري باذن الله. اللي مش هيقدر يجي بكره في برنامج اسمه ماكسلر يتابع عن طريقه. في برنامج هنحط الرابط بتاعه على الصفحه برضو على الصفحه بتاعت الجروب بتاع الجديد ده عشان اللي عايز يتابع عن طريقه ان شاء الله. هناء تقريبا هحطه. بالايه يا فندم؟ اول صفحه كانت فيها الايه بتاعه كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله ما شاء الله. ما يمكن صح كده بس يمكن كل لقاء بجد. بص عليها